سوا اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. مع صباح بيك بلي معاكم نبدو نهارنا ونطرحوا كل مشاغلكم من الاثنين للجمعه من السبعه للعشره مع فاطمه الجليدي. صباح بيك بلي، صباح الخير والبركه. صباح الخير والبركة والفل والياسمين لكل المستمعين على 100.9 FM. مرحبا بكم مرة أخرى في صباحك يا قبلي اللي نجيكم فيها فاطمة جعيدي وعلي الدرمولي من الاثنين حتى الجمعة من السبعة حتى العشرة أمتع الصباح. إن شاء الله يكونوا أحسن مرافق لكم في أحسن صبحية، إن شاء الله في أحلى نفزوة. هاكم أسعد أيام مرة أخرى، مرحبا بكم من الالتحاق بينا على 100.9 FM. تنجموا زادة تشاركونا اليوم إما على 75 493 859، وإلا علاش لا تخلونا تعليق إهداء طلب موسيقي أي صوت تحب تبلغوا على نفزوة FM على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوة. يسعد لي صباحكم إن شاء الله بصوت يارا بعد رجعينا. أكتر شي بحبه قلبي لسه في عز ربيعه بس نفسه في قلبي مخلص قلبي شاري مش ببيعه قلبي غالي ومش حيرخص قلبي لسه في عز ربيعه بس نفسه في قلبي مخلص حتى عنده إلا عنده قلبي ملكه قلب عنده مستعد يحب حتى قلب عايز ينسى ماضي حتى عايز قلب فاضي قلب طيب قلب هادي حتى عايز قلب فاضي قلب طيب قلب هادي قلبي كله حنان وعطف يستخدم من حزن خطفي مستعد يحب حتى قلب عايز ينسى ماضي حد عايز قلب فاضي قلب طيب قلب هادي محمد منير جديد هتوصلنا حتى للوقت هذه في موعدنا لسبعة واحد وعشرين دقيقة في سجون زوا اف ام. اكيد مشين بشين تعرف على احوال طقسنا لليوم. اليوم طقسنا ان شاء الله سمح مش غايب. درجة الحرارة الدنيا مش تبقى 22 درجة مئوية مش نوصلوا حتى 30 درجة مئوية العشية مش تكون سخونة كما امس كان نهار سخون. الريحة بش تقوى شوي سرعتها 35 كيلومتر في ساعة خاصة العشية اتجاه شرقية فما احتمال كبير لظهور دواوير رملية في العشية. بالنسبة للتوقعات الجوية في الجمهورية التونسية اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019 الطقس باش يكون مغيم جزئيا على البلاد الكل. باش تكثف السحب بعد الظهر فما خلايا رعدية في أمطار متفرقة تشمل المناطق الشرقية. الريح باش تكون من القطاع الجنوبي قوية نسبيا فقوية من 40 حتى 60 كيلومتر في الساعة بحذا السواحل بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 حتى 30 كيلومتر في الساعة ببقية المناطق. الحرارة في الجمهورية التونسية اليوم القصوى تتراوح بين 27 و 32 درجة نوصل حتى 24 درجة بالمرتفعات. كما قلت لكم فما العشي احتمال انها تتقوى الرياح وفما زادة احتمال لظهور دواوير الرملية لكن نهارنا عموما مش مسموح له وان شاء الله ربي يحليكم. بالنسبة لأوقات صلاة اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019 موافق لاثنين وعشرين صفر 1441 للهجرة. الصبح كان ابتداء من 5:08 إن شاء الله ظهر بشكون ابتداء من نص نهار و16 دقيقة بإذن الله. العصر ابتداء من 23 دقيقة. المغرب ابتداء من 5:49 دقيقة وإن شاء الله العشية ابتداء من 7:10 دقائق. نهاركم أسعد الأيام وربي يتقبل صلاتكم وأعمالكم الناس الكل، وإن شاء الله ديما لبس وديما حيين بخير. اليوم شو أمس شفنا برش حاجات، برش صور رائعة وصلتنا، كان باش تنقل راي تنقل الحب والخير اللي مازال فينا، خاصة نحن النفزوية. صور كبيرة باش نحكم بعد إن شاء الله في موعدنا لليوم على حملات النظافة، صارت في إطار اليوم الوطني لحملات النظافة، لكن اللي يعجب فيه هو إتلاك التلاحم وكالتعاون. فما صور صدقوني في المواقع التواصل الاجتماعي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديين نفزوية، إن شاء الله بعد نشوفها في السيت متاعنا، رائعة جدا. مش بنقولش حاجة أخرى، فيها تلاحم، فيها تأخي، فيها صغار وكبار، فيها حاجة تفرح في النفزوة. جديد سعد المجرد، الأغنية هذه عندها هو البارح في الليل، معناها عندها حكاية ست سوية نقوله، نسمعها بعد نرجع لكم. سلام. Girl, what you doing? سلطينا سلطينا سلطينا. صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي. السلام عليكم. بصوت سعد المجرد جديد عندها أقل من 6 سوايع من اللي صدرت. أكيد أنتم أول من يسمعها مش ردوا سلام ولا أكيد لحب يرد سلام، إما يدخل على صفحتنا على الفيسبوك رادين وبزوا خلينا تعليق، وإلا نجم زادة يطلب علي درمودي على 75 493 859. باش باش نشارككم في نغمنا الطربي لليوم، اكيد ان شاء الله يعجبكم في منقاع الخابيه، لكن قبل هذا نتعرف على موعدنا لليوم باش تنجموا تشاركونا فيها. باش كيما قلت لكم باش نمشوا لنغمنا منقاع الخابيه، بعد باش نجيكم في اول موعد اخبار لينا. اول مصافحه في ضيوفنا باش يكونوا مع زوز ضيوفه، هما عن الهلال الاحمر مصباح زركان والدكتوره زينه، باش نحكوا على برنامج الصحه عزيزه. البرنامج هذا صار بشراكه مع وزاره الصحه والاتحاد الاوروبي، باش تصير من خلالها برشا حاجات جديده للقبلي، منها الماموغرافي اللي نسنوا فيه الناس الكل. اتم بعد مع ضيوفنا الثمانيه نتعرفوا اكثر على تفاصيل البرنامج هذا. بعد باش نبدو في مواكبة حملات النظافة اللي صارت من سبت اليوم الوطني لحملات النظافة اللي صار في جمهورية تونسية الكل، وأكيد صار روعة جديدة في قبلي كما قلت لكم، صور رائعة جدا. أكيد فماش فيكم اللي يسمع فيه اللي حضرها اللي شهدها واللي زادة تفرج عليها، تنجموا حتى أنتم زادة تنقلون الأجواء هذه على 75 493 859 والرسائل اللي حبيتوا تبلغها، وألا أي نداء يخصها اليوم الوطني ذي في قبلي كانت شاركت فيه برشا أطراف مجتمع مدني، شفنا كبار شفنا صغار شفنا البلديات زادة تعاونت بالآليات وحتى هم مشاركتهم الفعلة. باش نمشوا تقريبا باش نخدم كل معتمدية، شكون يحكي على الحملة اللي عملوها، باش نمشوا السوق لحد، باش نمشوا القبلي، باش نمشوا القبلي الشمالية، القبلي الجنوبية، الفوار، القبلي الجنوبية زادة كما قلت لكم، ودوزة، وزادة رجيم معتوك ماهيش باش يكون معنا ضيف حاضر بالتليفون بعد في المواكبة، على خاطر باش يكون حاضر معنا في الاستوديو ضيف من رجيم معتوك رضا رويس، باش نحكوا على تظاهرة اسمها سنة رياضية تفيدية، نتعرف عليها شن هي السنة هذه مع رضا رويس، باش يكون حاضر معنا وباش يحكينا على حملاتهم اللي صارت برجيم معتوك. بعد باش يكون حاضر معنا مدير فرع جهو بقبيلي شركة جهو النقل بجيب السيشام مغزاوي، اكيد باش نحكوا على هي كان فما تطرح تساؤل في استوديو نزاوة في من طرف ضيف واحد اخر، واكيد عندها الحق في الرد والتوضيح هو اكثر منه للمستمعين فيما يخص النقل في ولايه قبيلي. مصين مش معنا معكم عشان نرجعكم في نغمنا الطربي، خليكم وقيت تحضر القهوة متاعكم إذا كنتوا قاعدين في الدار ولا إذا كنتوا في السيارة ولا حتى في الخدمة باش تشربوا على النغم، وصدقوني ما تنوش إذا حضرت القهوة سنيت النغم باش سمعوكم من بعد شوية، أكيد باش تكون فيه كلمة رائعة ولحن أكثر من روعة أكيد، أكثر منها الرسائل اللي نتوجه بها ليكم زادة وفي مواعدنا الكل وفي كل برامجنا على زاوية فهمها. هي فما أغنية رقت رواج كبير في كل نسمعها في كل بلاصة، ولينا لشيرين اللجمي علشان لوم خطر رائعة ومحلاها في كلماتها، فما شكون تفاعل معها من الفنانين ورجع عليها قالها من غير ما تلومي، حني باش نسمعوا النسخة الأصلية الأول علش اللوم لشيرين اللجمي وبعد نسمعوا من غير ما تلومي، ونأكد لكم اللي هي باش تكون روعة، نسمعها مع بعضنا وراجعين ما تبدلوش الموجة، خليكم ديما برونشي معنا علمي 100.9 فهم. وجدت العين في العين يا ويا لالي انا جدت العين في العين يا جدت العين في العين يا يا هنا قعد هكا ولا زواج الهنا يا ويا لالي انا والعشرة كتهونا من خير ما تلومي يا لالي أنا من خير ما تلومي يا لالي أنا عايش محروم من خير ما غير مثل إن شاء الله تكون عجبتكم الأغاني المرافقة لزوت أغاني مع بعضهم متأكدة اللي هي عجبتكم خاطر فيها إحساس رائع هي من شيرين نجم ومن الفنان زادة اللي كنا شفناها في بلاتوات التلفزة التونسية اللي رد على الأغنية بكل عفوية ومن غير حتى موسيقى مرافقة. حضرتوا قهوتكم ولا قلت لكم ماكم تنموش وتنجموا زاد راهو تطلبوا الانغام ولا تبعثوا لي علاش لا الانغام اللي تحبوا تسمعوها من قاع الخابيه اللي تعجبكم اللي تحبها واللي تحبوا تشاركوها الناس الكل. حاجه التسجيل يكون نادر اغنيه الفنان تكون مش موجوده تحبوا تستمتعوا بها مع الناس الكل كما انتم تستمتعوا بسماعها وانتم وحدكم تنجموا تبعثوها لنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزاوا تطلبونا اكيد وتقولون عليها واكيد تكون موجوده معنا من الاثنين حتى الجمعه. هذه ديما نعاود فيها المستمعين خاطر هو لقاء اساسا انتم وعلاش ليه تشاركونا. متاكده اللي فما برشا مستمعين عندهم حاجات نادره واغاني نادره يحبوا يشاركوها للمستمعين. هني باش نمشوا لاغنيه قديمه برشا زاده ونادره لينا جات صغيره نفس السؤال بيساله لي نفس السؤال نسمعها وراجعين. أبدا عندي جواب انت اللي جبت لنفسك قول. يقبلني 7:54 دقيقة في سجن زوافين مصير معكم أكيد مشوارنا في صباحك يقبلني. مازلنا أقل من 6 دقائق على أول موعد إخباري لنا أكيد باش نرجع فيه للإهداءات اللي وصلتنا إما على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوا ولا إذا سمعتونا أصواتكم على 75 493 859. كما مباركة مزود اللي بعثت لنا برشا حب وصبحت عليكم بالورد سنة الضوء زادة صبحت عليكم بالنور اللي هدي سالم حاضر معنا بباقات ورود وابتسامات يقول لكم من خلالها صباح الخير أجمل صباحات النفس الراضية المقبلة على الحياة يقول لكم ما صباح التفاؤل صباح البسمة اللي تعلو وجوهكم صباح العطاء والخير الجاي لكم صباح ابتسامة وسعادة جميلة صباح النور وسرور لكل المستمعين يقول لكم أسعد الله صباحكم بكل خير وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام ويتمنى لكم بداية أسبوع طيبة ومريحة. خالتي جمولة صباح النور يا جمولة صباح الفل والياسمين صباح عليكم زيدا ميدو ميدو صباح عليكم بالمحبة زيدا زينب زنوبة ابخال فلت صباح عليكم بالسعادة إن شاء الله ديما يا زنوبة محجوب صباح عليكم بالنور والهنا سلوا ما حضر معنا بالخير عفيف عفوفة صباح عليكم ببرشة قلوب وورد وياسمين لمجد إبراهيم يقول بالحمد لله نبدأ يومنا هذا الحمد لله على نور الصباح بعد الظلام صباحكم خير وبركة وأخبار مفرحة جميعا إن شاء الله يحيينا ويحيي المستمعين الكل ويتمنى لكم بداية أسبوع موفقة. خموسة صباح النور يا خموسة صباح الورد والياسمين صباح لكم بها الخامسة محرز وتقول لكم صباح الورد للناس الكل وحابة تقول للناس الكل زادة إذا أردت التوقف عن القلق والبدء بالحياة عدد نعمك وليس متاعبك. صحيح وباش نبدو نهار لازم نذكر الحاجات الباهية عنا ما نذكر الحاجات الخايبة. شكرا لك يا خموس نهارك عسل الأيام. سمية بن عباس تصبح عليكم بالفل ورود وقلب تقولكم صباح التفاح وبالكم مرتاح صباحكم عطرشية والخير للعشية أجمعين يا سمية نهارك أسعد الأيام وزاد رجع لها باقة من الورود من الهادي سالم. جنان الجوري صباح عليكم بالورد الجوري زادا تقول عودة وميمونة شكرا لك يا جنان صباح على مبروكة مسعود جارتها وأختها وصديقتها وتقول لها مرحبا بك قدانا وتستنى في طلتك علينا محليها التحية بلغتنا هيك الحلوة يا جنان ربي يسعد أيامك إن شاء الله. عبد الله مبارك يقول صباح عليكم بالورد والتواتي صباح عليكم بالخير عواطف بالفل والياسمين لطيفة سعد الله زادة بالفل والياسمين جمال طنيش صباح عليكم بالفل والهدام من المنصورة مرحبا بك صباح عليكم بالنور شكرا لك تحيينا وتحب أغنية كاظم الساهر حبيبي تهدها الأختها حنين يا هدي تو بعد الأخبار نسمعها تحضرها زميل علي درمولي وبعد موعدنا الإخباري إن شاء الله خاطر مازال بعض الدقائق نسمعوا حبيبي أحلام مرزيك حاضرة معنا بباقة ورود جميلة صباح عليكم بها بالخيرات والبركات تحيي شباب والنساء ورجال وأطفال وكل من شارك في حملة نظافة والعبرة بالمشاركة حالة وعي العامة على تونس ربي يدومها نعمة وتهدي لهم كل أغاني الحصة العفو يا حلومة نهارك أسعد الأيام كيفي معالي صباح عليكم بالدقلة والحليب أم تيسير محلاها ورود يا أم تيسير صباح عليكم بها بالورد والياسمين عن الناس الكل وردة من عمارة زادة حضرة معنا كالعادة صباح عليكم بالفل والياسمين أحلى مستمعين سنة سوسو ورزق صباح عليكم بالنور نهارك أسعد الأيام يا سنة نجاة الشيب صباح عليكم بالفل والياسمين تحيي أهلها في الزيرة الكل والحملة النظافة الناجحة اللي شاركوا فيها أمس إن شاء الله نكون باش نواكبوا اليوم نسوق لحد يا نجوحة وإذا تحبي تنقلينا نجاة عفوا نجاة الشيب إذا تحبي تنقلينا الأجواء اللي عشتوها أمس وكيفاش شاركتوا الفرحة كل الناس الكل كما قلت من صغير حتى الكبير نجمي تطلبينا على 75 493 859. مبارك محرس حضرة معنا بابتسامة سمحات صباح علينا بزين شكرا لك نجيت الشاي ما عجبتهاش أغنية نجيت صغيرة قولنا شو تحبي أنا جيت وحنا من عيوننا لبولك النغم اللي تحبي عليه كما قلت لكم راهو أي طلب ونغم موسيقي تحبوا تشاركونا فيه في النغم قاع الخابية مرحبا بكم الناس الكل زينة صغيرة صباح علينا بالفل والياسمين شكرا لك يا زين نهارك عسل الايام يا سمحه الزهيو يقول صباح الخير نهاركم زين وبدايه اسبوع موفقه للجميع مع ورود وابتسامه جميله خيريه صباح عليكم بالفل والياسمين شكرا لك يا خيريه مهذبي ام يوسف حاضره معنا زايده صباح عليكم بالنور والورد وتقول لكم يجعل نهارنا من اسعد الايام صباح التفاؤل والامل من اختكم نبيها من الرحمات شكرا لك يا نبيها وكل ما تسكني في الرحمات وفي كل ربوع نفزه والجميله حتى انتم اللي تسمعوا فينا مازلتوا تنجموا كيما الحلوين اللي خلونا اهداءات اليوم زاده تشاركونا فيها على صفحتنا على فيسبوك راديو نفزه والا نسمع اصواتكم على 75 493 859. نفزه اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي 8:30 في استوديو نوزا اف ام بعد الفصل الاشهري اول معاد اخبارية باش نبدو بالشأن الجهوي يعلم رئيس بلدية قبلي احمد يعقوب في بلاغ كل المواطنين قبلي وتجار الخضر انه باش يتم ولا تم نقل السوق الاسبوعية للخضر من طريق القطعية الى طريق جديدة المنصورة هذايا فقط يومي الاثنين والثلاث بصفة استثنائية الى حد انتهاء الاشغال على انه يكون افتتاح السوق الاسبوع الجاي هيت نسمعوا التفاصيل في التصريح الجاي ببلدية قبلي وتجار الخضر بصفة استثنائية واعتبار أن في نهاية الأشغال لسوق الخضر طريق القطعية تم نقل الأسبوع ذا يوم 2/3 السوق الأسبوعي للخضر بطريق جديد المنصورة سوق الأسبوعي وإن شاء الله ذي بصفة استثنائية باعتبار تركيب الأبواب وتبييض السوق وإن شاء الله لافتتاح السوق يكون الأسبوع القادم وبادرة خير على قبلي إن شاء الله وإن شاء الله تجار كلهم تفكوا لهذا البلاغ معناها اليوم ماشي للسوق الخضراء راه باش يكون في طريق الجديده المنصوره مش باش يكون في طريق القطعيات وديما نذكركم بالمعلومه هذه اللي ماشي يقضي قضيه اليوم وغدوه استثنائيا انطلقت صباحة أمس لحد 20 أكتوبر 2019 بمختلف مناطق ولاية قبيلي حملة نظافة لشوارع ونهج تولى خلالها المواطنين بمختلف شرائحهم العمرية رفع الأتربة والفضلات إضافة إلى تزيين الحدائق والجدران. شهدت الحملة هذه إقبال محترم من قبل متساكني الجهة إضافة إلى دعم من قبل البلديات اللي عرضت الجهود بتوفير الوسائل المخصصة للرفع والتنظيف. تندرج المبادرة هذه ضمن حملة حالة وعي وحملة نظف بلادك اللي انطلقت من حوالي أسبوع في مختلف جهات الجمهورية في دعوة عفوية من قبل رواد شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. في الإطار الذي أكد كتب عام نقابة فوج حفظ النظام بقبيل محمد بوعلق دعم ومشاركة المجموعة الأمنية في حملة النظافة اللي قاموا بها مجموعة من الشباب صارت نهار سبت 19 أكتوبر 2019 والمجتمع المدني مثمن دور الشباب مدى وعيه مضيف إلى تكاتف الجهود الكل من مجتمع مدني هلال أحمر إطار تربوي وين الأطراف الكل كانت اليد في اليد من أجل البلاد معبر أنه لو مهما صار يا تونس لابد من الاستمرار باش نعيش أحرار. حملة على التنظيف منظمها شباب مجتمع مدني ولاية قبيلي ما نجمنا إلا نشاركوا فيها مجموعة أمنية على خاطر من منطلق أن نص البلاد من الأوساخ من الفساد من الإرهاب من جريمة المنظمة ومن نجم للشباب هذاي في يوم ما في أيامات الثورة ولا أيامات اللي كنا في مواجهة معهم هم بالحجر المغادي ومن الجاز فترة فما واحد من الشباب مزح يفدك قال أنت متعمروا وإحنا نجوا من بعض نحرق لها ذاك إن شاء الله عهد وفاة مش كنا مع بعضنا نعمر إن شاء الله. اليوم نجبر واحنا في موقف اللي يدين في مع بعضنا باش نوصلوا النصف والبلاد هي نشوف العقلية كيفاش بدلت على خطوة نباركها ونشكر الشباب صاحب الفكرة خاطر ما عندهم حتى غاية وما عندهم حتى هدف إلا نظافة البلاد نحكوا على قبيلي كتونس الكل خاطر حملة موجودة على طاقة ومشاركة المجتمع المدني وشباب ولاية قبيلي وبلدية قبيلي في حملة النظافة مع مشاركة الهلال الأحمر اللي مشارك لها محدا مدرسة الشاب بطريق المنصورة شاركنا الهلال الأحمر والإطار التربوي والتلامذة ومشكورين صراحة شيء يفرح شوفوا وليدات صغار نساء رجال الناس كل مشارك الناس كل ترجي بدون حتى حسابات أمنيين ومواطنين وشباب ونساء ورجال شيء ما يشرف من نجم نقول لو مهما صار يا تونس لابد من الاستمرار لأن داعش أحرار. من أخبارنا الوطني انتهت صباحة أمس لحد 20 أكتوبر 2019 أشغال مجلس الشورى في دورة 32 انبثقت عن الدورة هذه القرارات التالية. النهضة هي معنية برئيس الحكومة تأجيل النظر في اسم رئيس الحكومة لمزيد التشاور. هذا وتعهدت الحركة في نقطة إعلامية نص نهار بمقرها المركزي بمونبليزير بتونس العاصمة. هو في نفس الإطار تقريبا في إطار الحكومات تنتظرها حركة النهضة هو الحزب الفائز الانتخابي التشريعية شرعت في التشاور بشأن تركيبها اللي ما صارش الأمس ستنتظرها ملفات حارقة وعهدة جديدة مزدحمة بالتحديات الاقتصادية لسيما الاستجابة لانتظارات التونسيين خاصة الشباب الطامح للخروج من حصار البطالة. ويشوفوا عدد من خبراء الاقتصاد والأكاديميين أن الملف الاقتصادي بش يكون حجر الزاوية للحكومة الجاية معتبرين أن القضية الاقتصادية لم تتغير في السنوات اللي فاتت إثر عدم توافق من الحكومات المتعاقبة على حلها على الوجه الأكمل. ولفتوا زاد الخبراء إلى أن الحكومة الجديدة بشترث ملفات اقتصادية على غاية من الأهمية إلى درجة أنه هامش تحركها بشكون كبير وأنه يتعين عليها منذ أول نهار الانكباب على حلها. واعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدين بأنه أهم تحدي يتمثل في كيفية تنفيذ ميزانية سنة 2020 اللي بين بنائها غير متوازن لسيما وأنه حوالي نصف الميزانية بشي خصص الأجور الوظيفة العمومية معناها أكثر من 19 مليار دينار من أصل قيمة الميزانية اللي هي 47 مليار دينار. كما لاحظوا أنه حجم الميزانية يمثل زهاء 40% من الناتج الداخلي الإجمالي والحال وأنه المقاييس العالمية تشترط وأنه ما يتجاوزش حجم الميزانية 20% من الناتج مستنتج أنه الدولة أصبحت مكلفة. ومن التحديات الهامة اللي تنتظر الحكومة الجاية هي مسألة الاقتراض المبرمجة لتمويل ميزانيات اللي يناهز 12 مليار دينار مقابل 10.3 مليار دينار في 2019 بزيادة بنسبة 16% ومتسائل عن كلفة الاقتراض وانعكاسها على خدمة الدين. أخبارنا الكل جهوي ووطني تلقوها إما على صفحتنا على الفيسبوك راديو نبزاو ولا موقعنا الإلكتروني راديو نبزاو.net. موسلين معكم في صباحك يا قبلي لليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019، باش نسمعوا الأغنية اللي طلبتها هدى اللي تهداها الأخت حنين الكاظمي السهرية. حبيبي أنتم زادة تنجموا تطلبوا أي نغم موسيقي تدول أحبابكم، إما على صفحتنا على الفيسبوك راديو نوف زوا، وإلا تطلبونا على 75 400 93 859. My ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. تسعتاش دقيقة في استوديو نفزا فيم، مواصلين معكم أكيد مشوارنا في صباح كيك باللي. كما كنت قلت لكم في موعدنا لليوم إن باش نحكو في أول متابعتنا، باش يكون حاضرين معنا ضيوف في الاستوديو، باش نحكو على انطلاق برنامج الصحة عزيزة. صحة عزيزة ذاك علاش حاضر معنا في الاستوديو المنسقة الجهوية للبرنامج للدكتورة زينة حفيظ. صباح النور. مرحبا بك. صباح الخير. صباح الفل يا سمي. مرحبا بك. صباح الخير سيدة. بعد شوي يعطيك الصحة، بعد شوي باش يلتحق بينا سي مصباح زرقان مدير مدرسة علوم تمريض بقبلي، وعن الهلال الأحمر اللي كان مشارك زادة في انطلاق فعاليتهم. بعد نعرفوا كيفاش من عند الدكتورة زينة، لكن قبل نعود رح بيك مرة أخرى دكتورة زينة، جيت نعرفوا برنامج الصحة عزيزة. بيه مش نعرجوا شوية اللي صار التروجور نهار 18 هو انطلاق ولا إشارة انطلاق مشروع صحتي اللي هو مشروع صحتي هذا. أي. في وسط مشروع الصحة عزيزة هو واحد من مكونات صحة برنامج صحة عزيزة. الصحة عزيزة هي شنية؟ هي هو برنامج يبدع وزارة الصحة ممول من الاتحاد الأوروبي. هو بدأ من عامين التالي. كيفاش بدأ؟ بدأ الاتحاد الأوروبي خذا الثلط، مش نحكو بالمبسط على الاخر باش السادة المستمعين يفهموا اكثر اهميه ونعرفوا اهميه البرنامج. جاي الاتحاد الاوروبي خذا من تونس 13، معناها وزاره الصحه اختارت 13 ولايه من الجمهوريه التونسيه. أي. اللي هما باش الاتحاد الاوروبي يعاونهم في المجال الصحي. صحيح. من الولايات هذوما ثم ولايه قبل اللي هي نورمالمون البار نتاعها، نقولوا الحصه نتاعها في تمويل من الاتحاد الاوروبي يجي 4 مليارات قرب، بما فيها التجهيزات وبما فيها هي رسكله للاعوان من اطباء شبه طبيين عمله واداريين والكل، باش احنا التجهيزات اللي باش يعطوهم لنا نجموا نستعملوهم. اي تولي مواكبين اكثر للتجهيزات الحديثه وتولي تعطي نجاعه اكثر. تجهيزات نعرفوا نستعملوهم على الوجه اللي يلزم يستعمل وهكاك. وهو شنو الهدف من برنامج الصحه عزيزه؟ هو الهدف شنو هو اصلا؟ هو ساعة برنامج الصحه عزيزه الخط الاول. ايش معناها الخط الاول؟ الخط الاول هو المستوصفات والمستشفيات المحليه. باهي شو باش يعمل هو البرنامج؟ الهدف متاع اول حاجه تقريب الخدمات للمواطن وتحسين جوده الخدمات المزداد للمواطن في الخط الاول. باهي اما فما سؤال هي تسال دكتور زينه، تو انت قلتي المستوصفات اللي هي خط الاول الناس كلها كي تعرفها والتجهيزات بقيمه 4 مليارات، كيفاش باش يجيبوا عوان جدد ولا باش يقعوا عوان المستوصفات اللي هم ممكن ما خاطر ما يستعملوش برشا في تجهيزات جديده وكل؟ صحيح سؤال بالكذا. كيفاش الخط الاول؟ الخط الاول معناها باش نعطيك مثال تو يفهم اكثر المواطن. وقت اللي المواطن يمشي للطبيب في الخط الاول يطلب له مثلا تخطيط ولا يطلب له تحليل قبل يمشي للسبيطار ويشد الصف والاكتظاظ وكل شيء ويضيع نهار كامل وكل تولى باش يولي ان شاء الله دي سي 2020 باش يعود يمشي للمستوصف يعمل غادي التحليل نتاعه. المواطن ما يتنقلش، التحليل نتاعه هو اللي يتنقل للمستشفى. معناها اني نمشي للمستوصف الطبيب تطلب عليه تحليل تعديني نفس المستوصف، ما نمشيش للقسم التحليل المستشفى جهه بيقبل لي، مش نعمل تحليل فهم في المستوصف. صحيح التحليل وما نهزيش زاده وما تهزيش انت تجبدي التحليل وتروحي على روحك يعطوك موعد ترجعي فيه زاد حتى التحليل نتيجه ما تجيبهاش ما تجيبهاش. خاطر علاش؟ خاطر فما سكونا الرقمنة، هي الوزارة الصحة مراهنة على الرقمنة هكا ولا الرقمنة كما بديناها في المستشفى الجهوي في المخبر وفي الأشعة وفي كل شيء. احنا توا الكل السبيطارات الكل باش تولي مرقمنة. اش معنى كل شيء اللي موجود على الحاسوب؟ على الحاسوب يرحم والديك. انت وقت اللي المواطن يجبد التحليل ويروح على روحه يعطيه الموعد بعد اسبوع مثلا الطبيب نتاع التحليل. فما تو نرجع للاتحاد الاوروبي كيفاش باش يتدخل والتجهيزات من نوع شنو باش نجم نوفروا هذا. يروح المواطن على روحه يمشي التحليل يوصل للسبيطار تو نقولوا كيفاش بعد يرجع يلقى الميدسان يتابي على الاورديناتور يخرج له تحليل مريضه يداويه كذا وكذا. معناها احنا توفيق بلي الكل معناها مستوصفات نفذوها الكل الكل ما اللي باش يمشي عدي كبير صغير يكون مش كل. قادر ولا ما ينجمش حتى كان عطاته تحليل راهو باش يعمله فم في المستوصف وبش يمشي تحليل ويرجع وحده وانا ويرجع في موعده يلقى طبيب يلقى تحليل متاعه في الحاسوب. هي حاجه تسمح امره مش لو مش غدوه نعرف 2020 الف اخر 2020 خاطر فما مرحله تكوين توصلوا لها اللي هي تو تمتد على عام ونص باش يكونوا اكل عاوننا ذوك رسكلوهم خاطر هم مكونين هم مكونين ولكن ممكن اي صح. لكن ممكن هم ما تعودوش على خاطر في المستوصف مثلا ما يعملش تخطيط في المستوصف ما يجبدش تحليل دونك احنا ناس هذا كل باش يولي يعملوا في المستوصف يرحم بوك دونك باش يعود يعمل هكاك يعود باهي. فما زاد دي لوجيسيال نتاع الدواء الدواء ما عادش ياك تعمل ورقه بوند كوموند وتهزها الكهرباء تمشي تو كل شيء على الاورديناتور مثلا حاجتك بكذا كذا حرابش حاجتك كذا كذا تتصب من فم الكوموند نتاعك يجيك دواك معناه فما فاسيليتي تسهيل الخدمه صحيح. كيفاش تقولي لي انت التحليل مثلا باش يجبد المواطن باش يتجبد له ويمشي احنا الاتحاد الاوروبي باش يوفر لنا سيارات فما سيارات نفعيه فما سيارات اسعاف وفما برشا حاجات برشا تجهيزات سمح مي زاد باش يوفر لنا اللي جلاسيير وحنا كي نجبدوا الدم لازم يكون في جلاسيير كيما كي نجيبوا في حاجه خاصه به صحيح كيما نجيبوا الدم مثلا باش نعدوه من قفص ولا من جابس لمريضنا في السبيطار نجيبوا في جلاسيير باش يوفرنا هذوك باش يوفر لنا انواع اليوتيوب اللي نجموا يكونوا هكاك طريقه الحفظ نتاعهم كيفاش يتحطوا الكراهب اللي باش تهزهم. فما اللي يلزم المثال نجموا نلموا كميه نتاع ساعه ولا ساعتين يتلموا التحاليل كله يمشوا مع بعضهم فما التحاليل اللي هما يلزموا يتعدوا طول هذوكم معناها هذوكم بطبيعتها هذاك يدخل في الرسكه اللي باش نحكوا عليها شويه الفيرملي يعرف هذا هذوما انا هو اللي باش يبعث بصور في السجليه انا هو اللي باش يبعثها مع ممكن في مع بعضهم ممكن حتى امور تنظيميه بعد يولوا يجيبوا نهار الاثنين مثلا اللي باش يعملوا التحاليل العاديه اللي تخرج بعد ساعه ولا ساعتين والتحاليل هذوما اللي ما يبطوش لازم يجيبوهم كل في نفس النهار باش الكهرباء تخرج كذا وديجا هي الكهرباء هذوما اللي باش يعطوهم ديجا الملصقه الوطنيه دكتوره دغري قالت راهم الوانهم صفر كل فلوريسون معناها معروفة الكهرباء ذيك خارجة يهز يجيب دواء تحليل صح حاجة ما تنجمش تستعملها لأي شيء آخر هذا مش تشكيك في جماعتنا صفر معنا معناها حتى حد بنجم يستعملها حتى حاجة أخرى ريش كون كهرباء صفراء أي هذا تحليل اللي جاي بدواء ما عليه المعلومة هذه الصبح المعلومة اللي يكون صفر يريد كراهب لكل اللي سامن إداري يكونوا ملونين بلون معين بش يعرفوا إذا راو كهرباء خارج على إطارها راهي مستغلة في غير أوقات الإداري ولكن نظم الكهرباء صور بشجوه رم إما هزين ولا جايبين تحليل ولا رم هزين الدواء ولا هزين تحليل ولا هزين قابلة ولا هزين كذا ولا يعني مهم إنه الاستعمال خدمة صحية بحتة هم أكيد هم بش يكرسوا الهدف متاعهم اللي هو تدعيم المجال الصحي في ولاية قبلي بقيمة 4 مليارات هذه أكيد بشرة الكل اللي متسكنين زوا لكن كما قلت هو بش يتم رسكلات ولا بش ننفض الغبار على أكل أعوان اللي قاعدين مخدموش تحليل مخدموش تخطيط ممكن وبالسنوات طولت عليه سنوات ولا من البرلمان ما ينسى مي هو يسفي تعملي له رسكله صغيره يعاود يرجع فما صغير هيك تذكير صغير واسكو الاتحاد الاوروبي هو اللي باش يبعث لكم مكونين اللي باش يعاود يكونوا الممرضين في المستوصفات هو تو بور لو مومون تكوين جديد هذا خاطر احنا نرجعوا نحكوا لك على تكوين عملناه احنا قبل اللي هو على مده 3 أشهر قبل الصيف وكنت نحكوا لك بالديتاي هذاك بمجهودنا احنا الخاص في ولايه قبلي مجهوداتنا وباطاراتنا وحاجه محليه معناها منكم فيكم منا فينا معناها حتى الاطارات اللي كانت من قبل ويشهد لها معناها تو كي جت المره هذه دكتوره دغري في الاجتماع الاخراني اثنت على المجهود وقالت الولايه الوحيده في الجمهوريه من 13 ولايه اللي عملت المجهود الحاجه اللي عملناها احنا معناها حتى ولايه اخرى ما قامت بتكوين اعمالها كما عملتوا انتم لا عملناه وبعثناه للوزاره وهي فرحانه بيه وهذاك علاش هي معناها مبادره فرديه معناها مبادره فرديه وبصراحه تشجيع الناس الكل الإدارة الجهوية إدارة المستشفيات المحلية المستشفى الجهوي الإطارات متاعنا وزادة الفولونتي تاع الممرضين متاعنا ومتاع الناس اللي تحب تتكون اللي تحب تفيد الجهة متاعها جو وحضروا من 241 حضروا 371 مش شوي معنا على مدة 3 أشهر معنا عمل للناس الكل والناس كل تشكر فيه معنا هي ترحبوا بسي مصباح زرقاني اللي يحضر معنا تو صباح النور سي مصباح هذا صباح فيك شنو حالك الحمد لله شنو أخبارك الذكرى لبيس ما لا مش لبيس مشغل الدينا ممكن والله مشغول أبي كنا نحكي على برنامج صحتي عزيزة وعلى التكوين فأكيد مدرسة علوم وتمريض وهلال الأحمر كان عندكم زادة مشاركة في التكوين ذي أولا نرحب بالمستمعين الكل ثاني شيء نهني ولاية قبلي بالإنجاز هذا وإن شاء الله عن قريب من قريب باش يرنوا من بين 13 ولاية قبلي كانت سباقة أولا في مجال التكوين كما قالت الدكتورة زينة الولاية الوحيدة اللي عملت الانسياتيف هذه المبادرة هذه وعملت دورة تكوينية في 7 اختصاصات والاختصاصات هذه وقع اختيارها مش اعتباطا هما الاتحاد الأوروبي إن شاء الله باش يأهل يحب يأهل المراكز الصحية هذه باش تعمل التحاليل و هنا مشينا أنا سيبلي معناها الحاجات اللي باش يتصير الممرض في سنتر سنتي ما يعملش لو سي جي تخطيط ما يعملش بريليفمون تحاليل ما ينحش تحليل ما يعملش تخطيط لكن بينتو إن شاء الله لتقريب الخدمات للمواطن الاتحاد الأوروبي حب يعمل أن المواطن ما عادش ينتقل مجرد باش يعمل تحليل مثلا في قبلي ولا في دوز ولا في سوق الحد في السبيطارات الكبيره باش يبدا التحليل موجود على عين المكان التخطيط على عين المكان والتحليل بعد اللي يعمله هو اللي التحليل ينتقل معناه التوب هو اللي يبدا يمشي النتيجه ترجع كما قلت لنا دكتور زينة بالحاسوب معناها يعني حاجه ممتازه احنا مشينا للحاجات هذوك وحاولنا نذكروا خاطر هما كما قالت الدكتوره زينة ليزانفريمي هذوما عندهم اللي بريكي معناها عندهم المكتسبات الاوليه لكن نسيوها اللي عندها 10 سنين 15 عام حبينا نجدد وصلنا حتى عملنا دي فورماسيون في ليكول سانتي الكل كذلك خرجنا مشينا للرجيم معتوك ومشينا للفواء وسوق لحد ودوز معناها بخلاف ان قلنا بدنا نقولش نعيطوا للعباد باش تجي اسهل تطلعوا اكثر على الحاجيات نتاع الحاجيات وحتى العدد باش يكون اكثر بخاطر تعرف انت باش تجي واحد من الرجيم سياره تسكن 4 من الناس مشينا احنا غادي وعملنا دي جورني معناها بصراحه كانت ناجحه ياسر والناس فرحوا وبالعكس اللي هو وقعت تذكيرهم بالحاجات القديمه وشكر خاص بخصوص بالنسبه للبرنامج صحه عزيزه فيه تيو فولي ممكن الدكتور زينة حكيت عليها نجيت مؤخر شوية سامحوني كان احنا مازلنا احنا حكينا على البرنامج وخرجنا شوية قوس في تكوين الإطارات كما كنت تحكينا، ولكن فما حاجة تخص السكوريزم زادة الإسعافات اللي كنتم مدخنين فيها كلا الأحمر وكمدرسة علوم التمريض. هو السكوريزم احنا علاش عملناه برميل السبعة مواد اللي درسناهم أو عملنا فيهم تكوين، خاطر قلنا احنا في السبيطارات كي تاخذ باش تاخذ تحليل ينجم تقع يتاد شو معناها يدوخ المريض حتى خاف من الزريقة يخاف يتنجم يطيح ينجم تضرب. قلنا علاش الممرض ما يكونش له هو أول واحد باش يكون عنده نوسيون دو باز المعلومات الأساسية للتدخل عملنا النجم يدخل فوريا وعملنا لهم معناها دروس في الاسعافات الاوليه، عندنا الماتيريال مانكان كذا وحتى التخطيط نتاع لاباري نتاع التخطيط وكل عملناه وكان الحق ناجح ياسر معناها قوس صغير برب فضل. هم السبعه اللي باش نذكروا بهم السبعه اللي احنا سته هي منهم السكوريزم واحده السكوريزم قلنا التحليل كيفاش يعمل تحليل فين يوتيوب وين يوصل وكل عملنا التخطيط كيفاش يعمله وكيفاش يزم يعرف اللي هو التخطيط صحيح ولا لا، مش مطالب الفرملي باش يعرف التخطيط فيه مرض ولا لا، اما صحيح ولا لا في عملنا عندك كيفاش يستقبل، فما نوع نتاع استقبال جديد للمريض خاطر المريض ماهوش موالف يمشي المستوصف يمشي ناحيه التحليل. عملنا لاكو ايديونتولوجي هذه زادها ديجا سي مصباح مشكور عليها بحكم خدمته، معناه المواطن وقت اللي يدخل يزم يولي يعرفوا هما كيفاش يفسروا له راهو باش تتكل هكا باش ترتاح هكا باش نجبد لك هكا باش كذا، خاطر مش موالف المواطن في المستوصف يعمل هكا. فما السكوريزم فما اللي جين حفظ الصحه وما ادراك ما حفظ الصحه، خاطر انت باش تولي تجبد وفما دم وفما ديزيغوي فما كذا، يعني كيفاش يزم يغسل ايده كيفاش يزم يحفظ هكا الزرارق باش ما يدقش، فهمتي؟ هذوما برمي الحاجات معناها هذوما كل. وعنا قلنا قبلها الدواء كيفاش الدواء وكيفاش حفظ الدواء وكيفاش تطلب الدواء وكيفاش تفرقه، يعني الطريقة دي هما سبعة. قبل كان فما سيارة خاصة تمشي تبعث وبعد تجيب دواء كتاو بش يصير كله من الطريق الإعلامية، فما طرق جديدة للحفظ به. احنا حكينا على حاجة مهمة في البرنامج، فما برشا حاجات جديدة بترى للنفع ومهمة لولاية قبلي في إطار برنامج صحة عزيزة. فما برشا بيان سور تو بعد نرجع نعطوا شويه احصائيات على التكوين اللي عملناه، مي تو نجم نقولوا شنو هو مثلا كما قلت لك تو مثلا المره هذه دكتوره دغري اعلنت اللي هي باش تعطينا ماموغراف هذيك لقبلي اللي هي راهي خط ثاني ماهيش خط اول، هي معناها راهي تجي في السبيطار مش في المستوصفات اللي هو الخط الاول في الخدمه، هي بونوس لولايه قبلي. علما ان سمحني دكتوره فقط ثلاث ولايات باش يتمتعوا بماموغراف منهم قبل اللي هي بونوس هي كانها شكر شكر لولايه قبلي على المجهود اللي عملوه، معناها كان باش يصير في مرحله ثانيه بعد ما يتم المشروع هذا في المستوصفات. اما ما هي خط ثاني باقي نرجو نقولوا ماهيش خط او ماموغرافي، ما هي عطتها الخط الثاني كيما نقولوا كجزاء كشكر كأن هي تعاطف مع ولاية قبلي، معناه أخيرا بشرة باش تكون عندنا ماموغراف بإذن الله باش تولي عندنا ماموغراف. هذه فما السيارات النفعية اللي قلنا هذوما اللي باش يبدو بالفليوريسون لونهم، فما سيارات الإسعاف اللي هي مهمة جدا في ولاية قبلي خاطر أول حاجة الرقعة الشاسعة، وثاني حاجة البعد المسافة نتاع معناها باش يعطونا ديزومبيلونس باش يعطونا حافلة لنقل المرضى الدياليز الدياليز هذه باش يعطوها لنا. معناها سامحيني دكتور زين مرضى الدياليز ما عادش باش يتعنوا وحدهم بالنقل نتاعهم، لا هو على فكره يهزوهم في الكراع، اما اللي عندنا انسوفيزون وناقصين والاسطول نتاعنا ماهوش سمح زاده، فما المرفات تعطونا كهرباء من الكهرباء اللي عندنا دونك ماذا بينا ديما ونلقوا باش يعطونا يعطيهم صح ماذا بينا بزيد شنو نوفروا الراحه لك فما زاده الخدمات المتنقله اللي هي اش معناها خدمات متنقله باش يجيبوا مثلا كيما نقولوا شاز كرسي تاع اسنان متنقل مثال اكل البلايص البعيده اللي ما تنجمش تمشي للمستوصف ما تنجمش تجي للسبيطار الكل يهزوا لها الشيز هذيك كيما نقولوا بكامله بالطبيب كذا يمشي يعمل لهم كونسلتاسيون للاسنان غادي سور بلاس. معناك الكرسي نتاع طبيب الاسنان اللي فيه كل شيء هذا صحيح هذيك شو اللي يتنقل مثلا بلاصه بعيده فرجي في الفوار متنقل. وفما كرسي زاد للمعاقين ذوي الاحتياجات الخصوصيه صحيح يعني فما حاجات برشا معناها بما فيهم زاد فما الحواسيب هذوما اللي قلت كيما قلت لك لي غلاسيير برشا حاجات اللي هم اللي نجيب كل ما تخص مثلا هم كي تحكي تقولي صغار مي هم مكلفين سمعني دكتور 111 ارتيكل اي 111 ارتيكل معناها باش يتم جلب الوليد الكبير. باش يتم جلب الوليد الكبير معناها ماتريال حاجه ماتريال معناها خاطر توا كما تحكي ما نجموش نحددوا خاطر نبداو من التيوب من الاقويات من من من, من حتى لتوصل لكن هما عدد 111 111 باش يتوفروا في اطار برنامج صحة عزيز. وثم مش عارف حكيت ولا ثم مع برنامج صحة عزيز مع برنامج صحتي صحتي هذه باش نعرفها نعرجها معناها هذه راهو هي صحة عزيزة توسكي ايكيبمون كل شيء وصحتي هي بالشراكة مع مع الاتحاد الاوروبي هو هي جمعيه باش تدخل المجتمع المدني في اخذ القرار. ثم 1.8 مليار باش يقع معناها ضخ او معناها للجمعيات اللي تقدم مشاريع في اطار البرنامج صحه عزيزه. الجمعيات اللي عندها صبغه تابعه الصحه تنجم تقدم رؤية مشروع الفائدة الجهة بينسور مش الجمعية يعني هي الجمعيات الكل عندها الحق تقدم المشروع ولكن يمكن الجمعيات اللي تعنى بالشأن الصحي أكثر. وهم شنية هي تدرس من الإدارة الجوية ثم تدرس أكثر خاطر هم شكون اللي عندهم الفلوس هم أطباء العالم هذوما الميدسان دو مونت هم الاتحاد الأوروبي منظمة الصحة العالمية مع منظمة مراقبون ضخوا أموال بكما قال سيمون صباح الميدسان دو مون هم اللي باش يتكفلوا انهم يمولوا هالجمعيات هذيا اللي باش تقدم رؤيه مشروع يخدم الجهه الصحيه شكون المحلي معنا احنا الجمعيات الموجوده في ولايه قبلي الكل معني اللي يبدا عنده فكره اما راهي النفع تكون للنفع عام صحيح مش معناه انا جمعيه مثلا ماذا بي اي جمعيه ماذا بها سبونسيون باش تجيها فلوس وكل لا مش هذا الاوبجيكتيف الاوبجيكتيف انا مثلا را اللي قبلي ناقصه حاجه انا نجم نتبنى هذيك يصبوا لي هما الفلوس وانا نعملها تابع ميدان الصحه هو في دار برنامج صحتي هو برنامج صحتي خاطر هو دعوه من الجمعيات الكل خاصه الناشطه في المجال الصحي هذا المجال مفتوح ماناش نبقى نستنوا يعطونا فلوس باش نخدموا لا الاتحاد الاوروبي راهو تريستريكت في الامور هذه اعطيني اوبجيكت اعطيني ان بروجي صحيح وديفوندابل في مصلحه المواطن المولك مولك بالفلوس ويبقى الاتحاد الاوروبي يبقى يتبع معناها راه ما لا يبقى يتبع وصحتي جمعيه صحتي ان شاء الله هي باش تعمل دي فورماسيون باش تكون مرافقه للجمعيات هذو معناها ما تسيبهمش معناها ممكن فما جمعيات عندهم افكار نتاع مشاريع ولكن ما يعرفوش يصيغوا اكل المشاريع هذيك باش يعاونوهم باش يعاونوك باش تعاونك تقيديك معناها اي هو المنتفعين بالاساس هم الجمعيات اللي تعنى بشان الصحه مش الجمعيه هي المنتفعه لازم تكون نعرف ولكن هي اللي باش تطالب ولا الجهه الصحيه هي اللي باش تطالب هي اللي باش تعمل ان دوسي هو دوسي مشروع مشروع مشروع صحي لولايه قبلي يكون مدروس بالقدا فيه اهداف اللي هي تمس مصلحه الصحه كلها في قبلي اللي هي باش تعمل اضافه في الميدان الصحي في بالي هم دي سي قالوا ديسمبر باش يفتحوا العروض هذوما اللي عنده فكره يبدا يفكر معناها من تو الجمعيات تبدا تخدم وتبدا تفكر تلوج في افكار وكما قال سي مصباح هذه دعوه للجمعيات الكل اللي يسمعوا فينا انهم يتقدموا ملفاتهم يكون عندهم اكيد هي في منطقتهم اكيد باش تكون مشكله من هلال ديسمبر احد مناطق معتمديه قبلي باش تعمل على قبلي كل هو يا فاطمه والمشروع باش في 70-90% باش تقبل لازم يكون على نطاق تشاركي معناها شخص لو كانت 3-4 جمعيات يخدموا مع بعضهم في صالح الجهه معناها يقعد الناس كل مع بعضهم انت عندك فكره عن فكره نحطوا الافكار كل مع بعضنا ونخدموا خدمه صحيحه ودوسي صحيح ان شاء الله يكون هما خاطر باش يدرسوه بالقدا وهم ما كتعرف الاتحاد الاوروبي فما مراقبه هما الهدف نتاعهم هما الاخر فرانك باش يراقبوك فيه وين صبيتيره معنى انت تقولي مثلا تتكلف لي 30-40-50 مليون وقت اللي يوافقوا عليه المشروع يصبوه لك راهو اما يتبعوك الاخر فرانك وين حطيتي هو الاجراءات اللي حطناها حطتهم الاتحاد الاوروبي هما في اصرار وان تكون الفلوس الممنوحه 4 مليارات وحتى مشروع ضي صحتي خاصة فقط مجال صحي السيارات لونها أصفر المشاريع لازم تكون حاجة أخرى باش يعطونا تجهيزات نورمالمون في وقت جد دكتورة دغري قالت راهو باش يعطوا التجهيزات تبارتير من سبتمبر من إيه بقى قال لك لا طونك ما بديناش الفورماسيون نتاعهم هما مش التكوين اللي عملنا احنا التكوين اللي باش يعملوهم قال لك على الاقل نعمل تكوين تاع 6 شهور أنا هو في آخر شهر هذا باش يبدو التكوين بيه؟ وقت نبدأ أنا التكوين متاعي 6 شهور نعمل التقييم متاعي التقييم الأولي وقتها نبدأ نسيب لكم في الماتريال مواصلة الكلام دكتورة زين ما نسيباشي من طب دكتور مع نفس الكلام مواصلة الكلام أنا باش نعطي ماتريال وإذا كان إنسان مع كامل أنا ما هوش قادر باش يتعامل مع الماتريال لكم الفوق راه باش تبدأ أورديناتورات ما عملت نعملوا ميزة نيفو وقت اللي تبدا العباد وتعملوا ويعملوا تقييم بيه. وقت اللي يلقوا العباد سي حاضرين يحطوا ماتريالهم الماتريال حاضره حسب مدام ليلى الدغري الماتريال موجود ولكن ما يعطوك ما يشوفوا بعينهم بولا. الجاهزيه نتاعت العوان هذه دو الحنيف قبلي ولا الوحيده من 13 اللي حضرنا عوانا احنا حضرناهم اولي تحضير اولي لكن هم احنا حضرنا معنا اطارات كفاءه في قبلي قادره على التكوين وعلى الرسكلاتسي احنا دجا في التكوين اللي فات هما 7 محاور كما قال سي مصباح عندنا 7 محاور مش نرجع عليهم مي احنا فهم عندنا مكونين من اطباء صيادلة تقنيين احنا خذينا الاسلاك الكل كل من يرى في نفسه الكفاءة باش ينجم يكون وفما سي مصباح وكان مدير مدرسة علوم التمريض واساتذة معاه معناها هم اللي كونونا زاد الاطارات متاعنا العدد الجملي كما قلت لك 241 العدد اللي نورمال مو احنا بعثنا لهم استدعاوات رسمية مادام هم ينتموا للخط الاول مي الحضور كان 371 معناها بنسبة 154% ومشكورين على الفولونتي نتاعهم ناس تحب تخدم الجهه نتاعها تحب تخدم المواطنين نتاعهم يعطيهم الصح بالنسبه عملنا على 3 شهور فما حصص عملناه في مدرسه علوم التمريض وبامكانيات بسيطه حتى في البوز كافيه معناها ما طلبوش برشا من الاداره الجهويه من ادارات المستشفيات من ليكول دو سونتي مدرسه علوم التمريض معناها سيتي الامبيونس هي اللي كانت سمحه ان احنا كنا فرحانين ان احنا باش نعملوا الفورماسيون هذيك هاني قلت لك النومبر دو سيونس عملنا 38 حصه فيهم اللي في ليكول سونتي وفيهم حصص عملناهم البرة تنقلنا احنا المجموعة المكونين تنقلنا مشينا عملنا 4 سوايع في رجيم معتوق عملنا 4 سوايع في الفوار عملنا 4 سوايع في سوق الأحد وعملنا 8 سوايع على نهارين في دوس واضح اللي حبيت بربي معنا بالمناسبة هذية نشكر اللي ساهموا في تأطير باش نذكره في التكوين باش نشكرهم بالاسم على خاطر يعطيهم الصح تفضلي مدام بالنسبه للاطباء دكتور ابو بكر بن ميلود دكتوره فاطمه بن نصر دكتوره كرام التواتي دكتوره راقيه بن نصر بالنسبه للصيدلاني دكتوره فاطمه بن سعيد دكتوره ابتسام السوداني دكتوره وفاء عزوز دكتوره منى بن علي من دوس المدرسة علوم التمريض سي مصباح زرقانها وبعدها ناس ابراهيم الشارف بن نور الشايب اللي هو متقاعد وجاء وقرب ويعطيه الصحة وشكر خاص مرتين له أكثر بالنسبة للتقنين مدام كوثر العنابي السورفيون بتاع اللابوراتوار سي علي الحداد معروف وغني عن التعريف سي عبد الفتاح الحداد من سوق الأحد وسي إبراهيم البحري اللي هو ممرض وعن وعضو في ومونيتور تاع سكوريزم في الهلال الأحمر التونسي يعطيهم الصحة كانوا متواجدين وجو وقت ناديناهم جو شكرا لكم مجهود كبير قاعد يتخدم لتطوير المجال الصحي في إطار الشراكة هذه اللي تصير بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الصحة من بين 13 ولاية قبل كانت السباقة في التكوين وكممكن كجزاء ولا كتقدير للمجهود هذا باش يكون عندنا ممغرافي الخط الأول شكرا لك دكتورة زينة حفيظ المنسقة نتاعت المشروع الصحة عزيزة برنامج الصحة عزيزة سي مصباح زرقان شكرا لك على حضرك مرة أخرى والتوضيح هذايا موصلي معكم أكيد فقرتنا في صباح كيكبلي فاصل غنائي بعد رجعينا صلتينا صلتينا. خمسين دقيقة في استوديو نزوة FM واصل معكم أكيد مشوارنا ومتابعتنا ضيفنا. بعد شوي باش نستقبل لهم مكالمات برشا مكالمات من تقريبا مختلف معتمديات قبلي وولاية قبلي عن حملة النظافة الوطنية هاشتاك حالة وعي. باش يكون حاضر معنا ضيف من نرجيم معتوق زادة. لكن قبلها باش نمشوا كما قلت لكم متابعة أخرى مع سي هشام المغزاوي مدير فرع الشركة الجهوية للنقل. صباح النور سي هشام. صباح النور، تحية لكم ولكافة مستمعين إذاعة نسوة. يعطيك الصحة. باش نحطوا حضورك في إطار هي تنسمعوا زوز تصاريح هذوما مع زميل علي الدرمولي لمبروك القدري، هو ولي من بشلي ورئيس مركز حرس المرور بقبلي سي فراس المحمود. نسمعهم توقع علي الدرمولي بعد نرجع. أول نهار في دفورات مراقبة هلي أنا راني قاس اشتراك بثلاثة شهور لصغيراتي ترمسر كاملة ما عندي حتى مشكل. اللي هو اليوم الصباح تصور أنت تلميه فايق من السنة ونص تاع الصباح، علما أن سيركوي متاع غليسيا أول واحدة توصل قدام لسي عقبة يوصلوهم من السبعة السبعة وربع. اليوم نتفاجئ اللي كار ما جتش، اتصلت بالمدير الشركة وفسر لي أما المواضيع دي ما نفهمهاش، مش مشكلتي أنا كولي تلميذ لازم يوصل الصباح يقرأ. وثاني حاجة نحب نعلم الناس الأطراف الكوليك كان من الإطارات كان من الإدارة الجهوية، يا ودي راهو التلميذ خط احمر راهو في بلاد الفزاوة نشكو احنا كل عام كل عام مش بين تلامذتنا التكلاسيين الاخرانيين في الجمهورية بلادنا اخر واحدة في الجمهورية لنا من العوامل هذية اللي هو التلميذ سوي كفيق الصباح باش يمشي دفورمات يلقى روحه مطيش لثمانية في الشمس ما جاتوش الكار. سامحني ما فما حتى عذر وما فما حتى شيء يقدر يبرر لي الموقف اللي اني وصلت له انا وتلميذي ولدي صباح. نحب نوصلوا لهم يا ودي راهو التلميذ راهو خط احمر راهو التعاود تعمل له سنوات اللي فاتت راهو ماهوش باش يتعاود سنين رانا لهم بالمرصاد الناس كل كبيرة وصغيرة رانا لهم بالمرصاد لأنها صغاري هم الخط أحمر في الدنيا دي هذوكم اللي ما يقدر حتى بشر يوصلوا من أول تلمسه بش نشوفه ونحن نشوف التلميذ مستوى شنو وبعد يجي يقول اللي سي ولا المش عارف المندوب الجهوي يقول لك هاو التلام ده مستواه مو مستواه وبعد يقولوا رايك باللي بيها ورايك باللي عليها ورانا التكلاسين الخلاني هاو سبب من الأسباب هاو سبب اللي كي جات الناس كل تجي على المصحة تقبلي كان الأمن اللي حب سكار ولا الشوفير اللي شوف في الكار ولا المدير اللي هو كار تخرج أمورها من رجله رانا بغي نوصلناش للمستوى هذاي وبعدين يحطوا كل فرس الولي والتلميذ مش لاهين بيه ومش مأطرين ومش كذا ومش كذا. بخصوص الوضعية اللي صارت الصباح احنا الهدف الاساسي نتاعنا هو تعسيس غير جذري هو حبسناهم احنا الصباح فهمتي كنترول بابي عادي نظر لعديد تشكيات مواطنين في خصوص الوضعيه هذه. احنا سجلنا نهار 9/10 سجلنا اكسيدون في سقوط تلميذه من الحافله جت عدد تشكيات حبينا نعمل كنترول بابي لاكثر لاقل والوضعيه كان لمده مش 5 دقائق وانا ديجا الجمعه اللي فاتت هشام المغزاوي هذا المدير جانا لهنا للمركز الحرس المرور واستفسر على الوضعيه نتاع الاكسيدون وكانت مناسبة اني اعطيته الوضعيات كلها اللي هو شخصيا يتشكى من الوضعيات نتاعو مش وفرة نتاعو عدم احترام القانون عدم احترام مواعيد السفرات اللي هم الوضعية هذه الصباح معناها كنترول بابي عادي ما رانا اللي صار فيها وضعية هكا وكذا واحد. احنا دور نتاعنا دور تحسيسي لاكثر لاقل خاطر هذوك وليداتنا احنا خاطر وليداتنا لاكثر لاقل. وضعية ذي صارت في ولاية إقبلي سمعنا الولي سمعنا الأمن اللي كان حاضر سي هشام ردك للتوضيح. في البداية ساعة تحية للولي اللي دخل والولي نعطوه كامل الحق معنا ما نجم نلوم عليه حتى شيء. بالرغم اللي هو اشار لكم اللي هو جاني وانا وضحت له الصوره وبون ينجم هو كما يحكي ما يقتنعش او ما يهموش اللي صار. الولي حقه على راسي. احنا سمعنا من الولي تنسمعوا منك سي هشام. اي لا باش نفسر لك الوضع خاطر هي المساله مربوطه ببعضها. انا نحب نربط تصريح الولي بتصريح السيد الثاني. بالنسبه للسيد ما نعرفش اسمه انا الولي وصيفت. لا مش الولي المسؤول على رئيس المركز ولا رئيس المركز. عندي زوج ملاحظات شكليه برقيه ساعه على التدخل بتاعو. ملاحظه شكليه اولى هي ملاحظه احنا كمسؤولين ساعه وقت اللي نخاطبوا بعضنا ونتكلموا مع بعضنا فما حد ادنى من الاحترام وقت اللي يقول لك هشام البغزاوي هذا ما نعرفش تعرف هذه استاءوا منها حتى السواق نتاعنا معناتها على معناها فما شكل نتاع احترام نحكوا به مع بعض. ملاحظه شكليه مانيش باش نقف عندها برشا. الملاحظه الثانيه وقت اللي يجي هو يقول لك العملية دامت 5 دقائق. أنا أنا أنا أنا أنا تعلمت حاجة معناتها كمسؤولين على الأقل واحد يتحمل مسؤوليته وينقل الأحداث كما هي. العملية ما هيش دامت 5 دقائق. ما حبيش ندخل في التفاصيل هذه لكن للأسف هو اضطرنا باش نفصلوا المسألة معناتها. العملية دامت من 6:45 ل 47 دقيقة بالضبط. هذا السواق هو موجودين وعندنا السيد المسؤول على السواق اللي هو جاب الوثائق الأصلية من بعد يشهدوا على العمليه قديش دامت بالضبط. هذا اللي تسبب في تعطيل الحافلات. باش ندخل في صلب الموضوع تو. صلب الموضوع شنو هي كما يحكي السيد هي مساله روتينيه من حقه هو يحبس الكيران وياخذ ويطلب وثائق. هذه مساله روتينيه واحنا ديما نستجيبوا للمسائل هذه ونتعاون معاهم مع امن الامن ما عندنا حتى مشكل. المعمول به وهم يعرفوا زاد ان الوثائق نتاع الحافلات الاصليه راهته موجوده في الاداره. احنا نحط يعطيك الصحه هذا طبعا التجنب للتلف او الضياع او كذا لكن نعطوا فيهم في نسخ من جميع الوثائق حطوا فيهم في الحافلات. والامنيين في مجملهم متحيه ليهم بالمناسبه الامنيين في قبلي في مجملهم يعرفوا المساله هذه ويحبسونا في السواق ويعملوا معناها مراقبه بتاع وثائق على الاصليه. الاشكال وين صار السيد هذا وقت اللي حبس الحافلات اطلب الوثائق اعطوه الوثائق اللي هي النسخ مالتها هو شد صحيح جيبوا لي الاصليه. باهي لهنا انا باش نتدخل باش فما مساله مهمه ياسر هو وين صار التعطيل. انت لهنا تعرف التوقيت كي نحكي على 7:15 معناها هذا التوقيت الذروه نتاع التلامذة مش تقرا على روحها. باهي انت كامن باب اولى باش ما تعطلش المرفق العمومي وفي نفس الوقت تخدم الخدمه نتاعك وتعمل المراقبه نتاع الوثائق واحنا على ذمتك معنا حتى مشكله معناتها كنت تنجم تاخذ الوثائق النسخ الموجوده وحتى كانك انت طالب الاصليه تخلي العباد تلامذتنا ذوكم يمشي يقراوا على رواحهم يوصلوا في التوقيت المناسب نتاعهم وتطلب منا بعد بكل لطف نجيبوا لك الوثائق الاصليه ونجيبوا لك اللي تحب انت معنا فما حتى مشكله. بربي ملاحظه اخرى يعني ديما نقول راني ما حبيتش نوصل للمستوى الحديث هذا لكن للاسف مالت وقت اللي تجي مسؤول يقول جاني فلان يتشكى من الشوفره نتاعو تو فما عاقل يسمع لك الكلام هذا معناها انا كان عندي مشكله مع الشوفره نتاعي في نشكي بيهم معناتها ما وين نحل مشاكل الشوفره احنا عندنا طرقنا باش نحلوا مشاكل احنا عمرنا ما قلنا اللي السواق ما تصدرش منهم اخطاء هذا وارد كانك سواق الحافلات او اي سواق معناتها هذا وارد واحنا كاداره عندنا طرقنا نتعاملوا بها مع السواق نتاعنا. وبالمناسبه باش نفتح قوس لهنا بالنسبه للسواق ريت ديما نحكوا على سواق الحافلات والقباض والعاملين في شركه جوي للنقل فما مضطر لهنا باش نجب النقطه مع حتى واحد مع عمر يحكي لا نحب الساعه نوجه تحيه للسواق نتاعنا كل وكل العاملين لكل ما يتعرضوا ليه يوميا من هرسله وسب وشتم ومعناتها واعتداء حتى بالعنف هذه عمرنا انا كنت نتصور حتى الاعلام نهار يحكي عليها النقطه هذه بربي لان احنا كنا سواقنا يتحملوا في هذا كل ويجونا ويشكونا ونحسوا فيهم ونقول لهم مسائل شراوا هذه واجبنا لان المساله حساسه اللي نخدموا فيها رانا نخدموا في مرفق نتاع التربيه رانا نوصلوا في تلامذة اللي مدارسهم يلزمهم تحت اي ظرف نتحملوا السب والشتم والاعتداء لكن التلامذة قدروا سلوك سي هشام في الاخر سلوك التلميذ كي يطلع في الكار او الحاج باش يتعلم هو سلوك السائق سلوك الشخص المرافق ليه هذا سلوك باش يتعلم صغير في اي ما اطار معناه باهي احنا متحملين هذا كل احنا مانيش نلوموا اليوم على التلامذة تلامذتنا هذوما حتى سلوكهم احنا مسؤولين شكون احنا معناها بكلنا معناها المؤسسه التربويه واحنا كسواق كباط المجتمع بكلنا لكن في النهايه انا نحكي لك على نقطه موجوده راهو السواق نتاعنا يتعرضوا يوميا لاعتداءات السلوك اللي انت تحكي عليه والعقليه هذه الضحايا نتاعنا هم السواق نتاعنا ويجونا ونقول لهم ما سالش هم يخدموا احيانا في حالات نفسيه سيئه راهو تحت الضغط هذايا ولكن نقول لهم ما سالش اما راهو هذايا واجبنا رانا نخدموا في مرفق عمومي حساس تحملوا وصلوا تلامذه في النهايه راهو هذايا واجبنا ان نوصلوا تلامذه لمدارسهم يوميا احنا راهو على فكره حتى كي تحب تقيم العمل انت احنا نقوموا في العام الدراسي بالاف السفرات. معناتها انت كي تجيني في الاخر تقولي راهو فما ذهبا وايابا يوميا طبعا معناها وكي نعملوا او احنا نقيموا في العمل نتاعنا في النهايه راهو في النهايه بالاف السفرات او مئات السفرات تصير لنا معناها تاخير او اثنين او حتى 10 مرات يصير تاخير. هذا طبيعي لان كارت تصير بان. اما كي يبدا التاخير مانيش نحن مسؤولين عليه، الطرف المسؤول عليه يتحمل مسؤوليته. معناها التاخير اللي صار نهارتها هو بسببه ان الكارت توقفت اثنين وطلب من الوثائق كانت نسخ النسخ موجوده ولكن هم طالبوا بالاصليه ونزيد ناكد كانوا ينجموا يطالبوا ياخذوا النسخ ويخلوا العباد تشتغل على رواحها ونجيبوا لهم الاصليه وما تتعطلش المرق وتوصلت لابده في توقيت. هذا كل ما قلنا هذا اللي صار مقلناه يعني ما نعرفش. انا ملاحظه اخيره باش ما ناخذش السيد هذا هو ربط موضوع اخر ما عنده حتى علاقه ما نعرفش. انا بنيه طاحت نهار 10 ما نعرفش هذايا أنا مش فعلا فبنيه تحت باهي هذه دي زاكسيدون صار بتصير اما مش نوع علاقه ما انا ما فهمتش. انا بنيه طاحت عندها جي 10 انت اليوم خرجت تعمل في فيريفيكاسيون نتاع البابيير معناتها هو سي شيخ خلينا نرجع لحتى ذيك مدام ذكرت هي البنيه فانا اطار كيفاش طاحت من الكار البنيه هذه البنيه الشوفير ديما تصير لنا هذه السائق في المحطات مازال السائق يمشي معناتها باش يحبس في المحطه احيانا عندنا تلامذة هذه ما نحبش ندخل انا باش نبقى نرمي المسؤوليه تاع تلامذة في الحاله هذه مش باش نقول لك تلميذ او كذا هو حل الباب وبط هابش نتحملوا احنا مسؤوليتنا وتحملنا مسؤوليتنا ومشينا للسيد في مركز الشرطه وقلنا له نتحمل مسؤوليتنا شنو هو المطلوب بالمناسبه زاد في الحاله قبل ما تعد اسكو هي البنيه والكار مازالت تمشي حلت الكار الباب تحل فما تلميذ حله كيفاش هاو احيانا هاو معنا علاش ما ناخذوش شهاده الميكرو علي داروني معنا قيدون بالنسبه لي راه يذكرني في ايام الدراسه عطف صباح خير صباح خير صباح النور ممكن اكثر واحد انت عندك احتكاك بالتلامذه كل تنجم تحكي لنا على الاحداث هذه اللي تصير التلامذه كيفاش التدافع كيفاش صارت حادثه السقوط. والله العمليه هذه ديما تصير لنا معناها فما ديما فما زحام في وسط الكرام فما كذا ساعات اصحابهم يدزوها ساعات يدزوا الباب معناها كانت غير مقصوده في غير مقصود وعادي من تلامذه اما حاجه غير مقصوده تصير ساعات طاحت الطفله وتحملنا ديجا المسؤوليه ومشينا مشيت الطفله للمركز للمرور وقدمت شكايه نتاعها وديجا نهارتها شدوا لنا حتى البرمي معناها نتاع الشوفير ومع العلم احنا عندنا نقص نتاع شوفره فهمتني ما عندنا نقص نتاع شوفره نعانوا احنا كان يغيب شوفير اليوم منكو بلاد ما نجموش نجيبوه فهمتني معناها لهني معناها المفروض الاطراف الكل في على مستوى الولايه تتعاون مع بعضها باش حال الولايه يسرب ويمشي فهمتني احنا لا بالعكس اللي نحسوا ساعات ان نتحملوا في المسؤوليه وحدنا فهمتني حتى انت اختي فما مره ساعات اجي بدينا بكلمه طيبه قولي شي عانوا شي ديروا طبعا شوفوهم معناها فهمتني رقبونا مره نحبوا مره كان تجوا حتى تعملوا معنا سيركوي احنا تشوفونا احنا شنو عانوا علاش في شيء في النهايه باش نلخص الموضوع هذا مالتها وباش تكون الوضعيه اكثر هدوء مالتها راهو بالنسبه لنا كشركه نقل وكسواق احنا على ذمه التلامذه وهذا واجبنا على ذمه كل الركاب وهذا واجبنا ما عندنا حتى مشكل ومش معناه ما نخطئوش كيما كل مرفق عمومي تنجم تصير اخطاء وفي الاخطاء رانا نتحمل مسؤوليتنا ولكن فما حاجه ما نحبهاش تفوتني نحب نوجه تحيه لاعوان الامن مش معناها راه وقت حكينا الكلام هذايا تنجم تكون السيده هذايا بالنسبه لي حادثه معزوله اما في العموم راه اعوان الامن بجميع تشكيلاتهم في الجهه رانا نتعاملوا معهم يوميا يركبوا معنا ويشدوا فينا ويطلبوا منا وثائق ونتفاعلوا معهم طبعا تعامل يومي خاطر لان في بلاد واحده معناها بلادنا مش بحكم رغم شي ساعه مساحتها لكن بلاد صغيره نعرفوا بعضنا كله ونتعاملوا بكل وديه عمر معناها الحادث هذا نحب نعتبره حادث معزول خاطر عمره ما صار لنا حتى الاعوان اللي شدوا فينا قبل واللي موجود ونوجه لهم تحيه بكلهم زاد راهم يشدوا فينا وما يعطلوش في المرفق معناتها وفي نفس بالنسبة الوقت للمواطن بالنسبه للمواطن سي مبروك القدري كان دخل معنا كنا فسرنا الحكايه وانها راهي تخص التاخر هذه هو سبب تاخر معنا سي مبروك القدري نوجه له تحيه مره اخرى روجاني للمكتب وحكيت انا وياه لكن انا ما نجمش نلومه زاد نكرر المساله هذه هو سي مبروك القدري اعطى المساله بعد اكبر من هيك هو يحكي على التلميذ وعلى مستوى التلميذ في الجهه انا معاه في الحكايه هذه لكن هذه داخل فيها برشا اطراف وان شاء الله كل طرف يتحمل مسؤوليته باش نحصل خليك معنا لحظه سي هشام دليله من بعض صباح الخير دليله صباح الخير دليله صباح النور صباح الخير صباح الخير دليله الو بربي حبيت نتدخل في موضوع شوفرة الكارت وهيك. اي كان فهمش مان فضل المفيد الاولياء الكل ينوضوا صباح صغارهم يبعثوهم في الكار ومتهنين ماشي في بالهم معناها امورهم كل مراجله ومتربيين الذريه وكل هو العكس الصغار من اللي يطلعوا في الكار العيار والزياط والضرب بعضهم والدزان وتسميع الكلام للشوفير والدخان بالدرجه ما بين بعضهم معنا انت اختي دليله تقولي لنا فيه كواليه وكمواطنه الكلام هذا فيه كواليه نقول فيه وكمواطنه نرى في الشوفره شي عين واني نطلع في الكار يوميا ونرى في الشوفير مسكين شي عين ما يزيش كونه معنا كما قال السيد بكري كونه ثم نقص معنا في الشوفره الشوفير يعمل سفره كثيره وسفره طويله يلزم يلحق مثال على تلامذه بشله وتلامذه بازمه في نفس الوقت فهمتي هذه اللولة معناها يبدا يسوق في الثنيه على اعصابه حتى كرهه توقف قدامه تتعطل معاش يخلط يبدا على اعصابه الشوفير مسكين يمرض بالسكر وبالدم زيدة من فوق تلام تلام ذا الماسك زيدة تكسير الكار اللي هو يتحمل مسؤوليته ديما معناها ما تشوفوش الشوفير تقولوا ها هو غلط ها هو ما خلطش ها هو جاي روتار ها هو الكار وقفت بينا في البلاصه الفلانيه راهو الشوفير مسكين يعاني في معناه معناه ما ينجم يتصورها حتى انسان اطلعوا في الكار وشوفوا واضح انا ما تلوموش الشوفير على اللي مثال على تعطيل صار ولا على مثال خلى نعطيك ابسط حاجه التلميذ يبدا مقعمز تحت الحيط يستنى في الكار باش يروح ما يتحركش من بلاصته الا ما توقف الكار ويتحل الباب ويطلع شطر كلام ده يستناها ذاك ولا يمرق ويخليه تعطيني انت ما... انت حسب رايك يستناه ولا يخليه كيفاش باش يخليه هو تلمذتنا عندهم ثقه كبيره من المفروض من المفروض ما احترمش الكار اللي وقفت وحلت بابها وطلعت تلمذتها من المفروض يخليه يتعدى هيك ولا لا اي يخليه الصباح العشيه يكسر الكار وصارت هذي صارت الاسبوع اللي فات ما ترموش اللوم على الشوفير الشوفير راهو خطيئ انا لا عندي ولدي شوفير ولا راجلي شوفير لكن نرى فيه اشياء شهاده حق انت اختي دليل انت حبيت تقدمي في شهاده حق للاولياء اللي يسمعوا فينا انهم ينصحوا اكثر صغارهم يعانوا اول حاجه فما ضغط كبير في الشركه من المفروض يزيدوا يدخلونهم شوفره باش يعاونوه هذه اللول ويعانوا من التلامذه اللي هم يطلعوا في الكار يسيبوا كل شيء على الشوفير معناها ماذا بينا حتى الولي يقول له احترم شويه طبعا استاذ في القسم هذاك واضح شكرا ليك اختي الذيله مهمه برشا النصيحه نتاعك يعطيك السكه شكرا على الشهاده شكرا ليك شكرا لك شي هشام به بيع وجلس هشام كلمه اخيره نحب نقدم مره اخرى تحيه لجميع السواق نتاعنا في الحافلات واللي يعانوا منها ونبلغ لهم تحيه من المنبر هذا ونقول لهم اخدموا على ارواحكم وراهو هذا واجبنا ونحاولوا نتحبلوا وشال وفي نفس الوقت تحيه زاده لتلبتنا واوليائنا كل وراو اي اشكال يصير على مستوى النقل احنا مكاتبنا مفتوحه نتفاعلوا معهم ومرحبا بالناس كل شكرا لك هشام عاطف شكرا لك مرحبا بك راديو الفزاوة 100.9 اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس محتاج لحد ما بي احد وانا حاسس الغرام حاكني خذني حبيبي سو فيني اللي تبي ما حاتي قلبي ودري دايما بالك عليه وانا معاك محتاج احد مشتاق لحد ما بي احد يقبلني مصين معكم اكيد في صباحك يقبلي. قبل ما نمشي لفقره المولد نحب نرحب بضيفي سي رضار وي صباح النور. اهلا صباح الخير وبارك الله فيك وشكرا لك على الاستضافه. شكرا ومرحبا بمستمعينا. اليوم سي رضار وي ساجتنا من نرجي معتوك. من نرجي معتوك معروف على نرجي معتوك مش بلاصه منسيه كما يقولوا. نرجي معتوك نقطه نائيه من ولايه قبلي لكن هي معتمديه فاتيه وبلديه فاتيه وقاعده تتكون وقاعده تخلق في نواه ان شاء الله طيبه من من من المثقفين ومن الناس الشباب نتاعها كل شباب نموه مشينا كلنا عزاب وما شاء الله عندنا صغيراتنا وعندنا وليداتنا اللي هما شباب واعي ومتقدم ان شاء الله وياخذ في مراكز ان شاء الله. باهي باش نحكوا اكثر على رجيم معتوك بعد شويه باش نحكوا زاد على رياضيات فيديه بعد سنه رياضيات فيديه برجيم معتوك المبادره كيفاش صارت منين انطلقت كيف جات الفكره وشنو خلفيه الموضوع الكل. لكن قبل نعرفوا أن الشهر هذا الكل ولا تقريبا أقل من شهر تقريبا انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج حالة وعي هاشتاج نظف بلادك على ذلك صارت حملة نظافة وطنية بجمهورية التونسية الكل شملت ولايتك باللي بكل أحيائها بكل أنهجتها وأزقتها. صارت في نفزاوة كانت أمس نهار لحد 20 أكتوبر 2019 شارك فيها الناس الكل بكل أطيافهم من بلديات مسؤولين سلطة جهوية متسكنين كبار صغار وحتى الأمن كان مشارك فيها زاد الهلال الأحمر وبرشا مبادرات فردية. التظاهرة هذه والحملة النظافة تحولت إلى عرس حقيقي كنا شفناه المثناه من خلال الصور اللي جاب من مواقع التواصل الاجتماعي كنا شفناه من خلال الرسومات اكيد ناس كي فاقوا في الصباح فاقوا وزاد على الالوان الزاهيه فاقوا على النظافه ماشيين باش نواكبوا كل الحملات هذه تقريبا في كل معتمدات قبل لي كنت نسقت معاهم من امس يكونوا حاضرين معنا عبر الهاتف. باش نمشوا لي قبل لي الجنوبيه فتح العامري حاضر معنا كانوا عملوا حمله نظافه في البلديات امس العشيه. صباح النور فتحي. نور أختي فاطمة مرحبا بك ومرحبا بإذاعة الزاوة وكافة المستمعين. يعطيك الصحة شكرا لك. تفتحي حكينا على حملة النظافة كيفاش كانت الفكرة منين جت شكون شارك فيها وشنو عملتوا فيها؟ باهي الصح هي الفكرة هذه جت معناها نشوف فيها نبارتاجو فيها من تونس الكل هي يعني بالأخص في البلدات مبادرة شبابية بامتياز كانت بدايتها بخلق جروب فيسبوك يعني كانوا مشرفين صغار معناها 18 عام 17 معناها فما حتى أطفال هم اللي عملوا الكرياسون بتاع الفيسبوك وحطوه عملوا حتى اسم بتاع حالة وعي شباب البلدات حالة وعي هذوما الكل معناها نحكي لك يعني صغار وشباب هم اللي بدروا بها فما ناس معناها أكبر شوية يمكن يكدروا كل شيء استحقوهم نادوا منه المجتمع المكان أطياف المجتمع المدني والجمعيات والشباب الأخرين حتى فهم معناها الناس كل شاركت في الحزب حتى في الجروب راه فهمتي حبوا معناها ياخذوا أكثر تأثير وكل شيء معناها كلمونا قالوا هي فمش نجموش تعملوا اجتماع وكذا خلينا نشوفوا كيفاش نجموا على عين المكان معناها يعني ناس تشوفي انت صغار كما هكا يخمموا في اجتماعات كيفاش نجموا الافكار نتاعنا نطبقوها مش عبثيه مش راني نهبط ونمشي هكاكا معناها فهمتي. عملنا الاجتماع نتاعنا كانت دار شباب ديما هي الحاضنه لينا وللشباب الكل في دار شباب عملنا الاجتماع نتاعنا. الاجتماع نتاعنا عمل معنا خرجنا بلجنة أربع لجان منهم لجنة الإعلام منهم لجنة الدعم المادي منهم لجنة المعاينة منهم لجنة المستلزمات. بعد هي الحملة مش نهار برك عملنا ثلاثة فهمتي اليوم الأول نهار الجمعة مشينا عملنا المعاينة متاعنا لتحديد المناطق التدخل وين بالضبط يعني مش ندخله. نهار السبت بدينا معناها كيف احنا وقت اللي قعدنا شفنا المناطق تدخل باش ندخلوا لقينا اكثر بلاصه اللي هي النجم ندخلوا فيها هي المقبره. المقبره بصراحه كانت رو معناها ما نحكي لكش من التسعينات يمكن ما صارتش فيها تنظيف كما اللي المره اللي فاتت وما تعرفي المقابر نتاعنا كل لازمتهم لها خاص فهمتي. دخلنا والناس الكل يعطيهم الصحة شباب كبار نسيبنا رجال حتى صغار فما صور ما نارو معنى مش موجودة ديما بكثرة فما روا عمارو مربع خمس سنين ينظفوا فهمتي. اللي ماهوش قادر ينظم مش قادر حتى يعني باش يقدم نظافة كبير ولا مريض يقدم حاجة أخرى يعطي فلوس يعطي مي يعطي عصير يعطي من ريش يعني فما ناس مشات تجيب حتى في كل البروديوات وكل الحاجات هذوكم يعني مشات. كذلك فما نهار الحد اتفقنا اللي باش يزيدوا نكملوا توا فما خطاه في فما ناس اما عندهم الموهبة كل واحد ولا يرسم حاجة كاريكاتورية على الحيط مثلا الناس كيفقتوا اليوم كيفاش كانت ردة فعل الناس في البلدات؟ هي من وقتها تجاوبت ردة الفعل معناها حينية. الناس فما شكون مشي جاب اسمها سونو معناها وحدة صوتية قالت يعني الناس تضيف فهمت الناس تجي تشوف وتبارتاجي الحكاية وتضيف. استعد نهار عالمي استعد نهار على نشيد الثورة الصورة نتاع أمس نتاع تفكرنا 14 جون في ناس الكل مع بعض ناس الكل تنجوا مع بعض ما فماش عداوة بين هذا وهذا ناس كل نفس الهدف من غير حسابات نبين نظفوا بلادنا كيما شعار متاعهم الصغار هذا اللي دا الصغار شعار متاعهم كان هاشتاج بلادنا نغيروها غيرها واضح. شكرا لك سي فتحي العامري يعطيك الصحة وتحية لكل المتسكنين لبلاداته. ماشيين باش نرجعوا من بعد شوية نمشي لقبلي الشمالية صدق دوتي لكن تو معانا عبر الهاتف من دوزة وسام بن عثمان. صباح الفل والياسمين. صباح النور. صباح النور وسام. تحية لكم وتحية للمستمعين الإذاعة. شكرا لك يعطيك الصحة سي وسام. عملتوا برشا جو امس عملتوا حملة نظافة إطار حملة النظافة الوطنية هاشتاج نظف بلادك وحالة وعي احكينا على الأجواء على فكرة كيفاش كانت وسام؟ الأجواء امس كانت أجواء رائعة في مدينة دوز الكبرى جو شبابي طاقة رهيبة للشباب يحب ينتقل بالبلاد متاعه من حالة إلى حالة ما أحسن. باهي شكون شاركوا فيها كيف شفت التنوع العمرية شكون أكيد من صورة والبلديات اللي دعمكم احكينا أكثر تفاصيل وسام. بالنسبة للبداية متاعها مجموعة من الشباب المعاهد مجموعة صغيرة بدأت في الأول وبعد كبرت وبدأوا يخدموا على الريجو سوسيو والعبادة كلها تفعلت معها وشباب الأعمار متاعهم صغير شباب 15 عام ثم 12 عام ثم وليدات صغار يتب وليدات صغار زالوا ما يقروش يحبوا يلونوا يحبوا ينظفوا بلادهم. وبالنسبة للجهات اللي دعمت الحق متاع ربي البلدية دعمت بالماتريال دعمت بالدهن حتى مش ما نظلم حتى حد أنا حسب اعتقادي أمس الجهات الكل ولو أن نهار أحد ونهار راحتهم المسؤولين كلهم حق طاربي موجودين وين ما طلبنا دعم من أي إدارة جينا الحق. شكر هذا شكر ولنا هم رفضين على شكر قال لك هذه مصلحة البلاد وهذه هذا واجب ما نستنوش عليه في شكر ولا تحد وإن شاء الله تستمر أنا يوميتي أنها تستمر حملة هذه وبإذن الله باش تستمر قاعدين نحرصوا انك تستمر الروح. معنى انت وسام كشاب ممكن تقول في كلام هذا كشاب من الشباب اللي كانوا هما سبب التغيير والعهد الجديد لخلات الجمهورية التونسية، تقول لي الشباب الكل علاش ليه ما نواصلوش، علاش ما يكونش مجهود يومي، علاش يكون وطني ولا يكون كان دعوة وطنية ولا كان دعوة مواقع التواصل الاجتماعي؟ مو هيك وسام؟ سامحيني بربي عودي لمزمان. انت كشاب معناها تقدم فيها الدعوة هذه لكل الشباب اللي يسمع فيك سواء كان في دوز ولا في كل المعتمديات اللي نفزاوة؟ دعوة هذه صدقا هي الدعوة حسب اعتقادي واصلة، عندها فترة. أنا تم في اللي شفتني واللي حسيته والمسته، وزيد مرة أخرى نقول حاجة، دعوة أخرى الشباب لازم يواصل، حاجة أخرى اللي برب الإدارات والسلطة يلزم الحكاية هذه، حكاية الوعي هذه يلزم يدرسوها ويلزم بالمجدره يلزم يعاونوهم يلزم يعطوهم الشباب هذايا. ورانا ماناش مسلمين في بلادنا هاي صدق، ماناش مسلمين. يعطيك الصحة، أحسن كلمة نخدم بها معاك وإسام. يعطيك الصحة وإسام بن عثمان، وإن شاء الله ديما متميزين ومتألقين في كل ربوع نفزة. شكرا لك يا وإسام. يعيشك بارك الله فيك. يعطيك الصحة لك سلام. مازلت عندنا مداخلات أكيد. كنت نسقت أمس مع حسام حمادي عن ولايتك بلي مواس حامد سوق لحد فتح العامل كان تاخر معنا من بلدات صديق تواتي من تنبيب، وإسام بن عثمان اللي كان معنا من دوز، منتصر بن عون زادة، ونبيل أحمد علو من الفوار. هيت نحكوا على الرجيم أكيد راهو أمس على الأقل فقتوا على منظر زميل اليوم في جمعته. هي طبعا صارت حملات زادة، هي من قبل صارت ثم حملات نتاع النظافة والتنظيف المنطقة ثميكية والتزيين وتزويق بعض الجدران وبعض الممرات، ولكن لاحظنا ثم حماس ما شاء الله للفترة هذه، وثم وعي أكثر من قبل، وبدأت أمس بالذات من المطروحة وعمت حتى المناطق الأخرى. احنا عندنا 7 قرى في رجيم معتوق، تمتد من بين رجيم معتوق للنصر للسلام للأمل للسلام للرجيم المطروحة، هذم كلهم قرى شاركوا في أو انخرطوا في حملة النظافة هذه. واضح. هيت قبل ما نكملوا مع بقية معتمديات قبلي في حملة النظافة اللي كنت من أمس حتى من أمس فمش كنا نسقت معهم، شو نحكوا على رياضيات فيدية؟ هيت نفسروها نفسروا الجملة هذه. والله هي أول شيء كلمة رياضيات معروفة مع الماتيماتيك. أي رياضيات هي المعرفة. فيدية تبقى كلمة فيدية فيدية فيدية هي فيديك مات. فيديا الفيديا هي مرجعيتها معناها رياضيات، ومعروف معروف عند الناس كل كي تحكي على الرياضيات تقول لك الذهنيه، هي كل ذهنيه معناها. ما معنى الرياضه الذهنيه؟ اكل نشوفوا فيها عند الصغيرات في رياضه الاطفال او في كذا، اكل تعتمد المعداد باليدين هكذا، هذيك رياضه يابانيه، رياضيات يابانيه، حساب ياباني، وهذه رياضيه الاخرى حساب ياباني، وهذه رياضيات فيديا معناها رياضيات كامله موازيه للرياضيات اللي قريناها في الدروس نتاعنا وفي الباك وفي سيبيريور قريناها. ماتيماتيك معناها فيها الجبر وفيها الهندسه وفيها المخروطات وفيها دونك فيها سينوس كوسينوس وفيها كل ما رياضيات من الجذور معناها راسين نتاع، لكن بطريقه ذهنيه وسريعه. اشكون ابتكرها عالم هندي، فهمت شو لا من كتب القديمه المكتوبه بالسنسكريتيه كان عالم هندي ابتكرها وعملها في 16 مبدا اولي و13 مبدا ثانوي، فهمت؟ هي من احنا باش نلخصوها باش ما نعقدوش ياسر الامور وعلى الخيان على المستمعين. هي تعتمد على الذهن وعلى الحساب الذهني، انك تعمل سرعه كبيره وتلغي كل ما هي معك اللوحات الحسابيه والكالكولاتريس وكذا، يرجع للعقل دوره. هذه فاش تختلف على الحساب الذهني؟ معناها الحساب الذهني هو ما لحد الان ما مقصور على جمع وطرح وصغيرات وبالمعداد هذيك، لكن هذه لا معداد لا الات لا حتى شيء، وحدك برك من غير حتى معداد، ما غير حتى شيء، هي في في الذاكرة هي استراتيجيات. نعطيك مثلا حاجه بسيطه نعرفوها الناس كل كي باش نوصلوها للمستمع. مثلا كيف نقولوا 17 في 11 مثلا، هذه معروفه عند الناس كل كي اي عدد رقم نضربوه في 11، مش هذه استراتيجيه من استراتيجيات، نحطوا عددك ال 17 واحد على اليمين وسبعه واحد سبعه على اليمين وواحد على اليسار، وكل جمع بيناتهم نحطوا في الوسط، مش تولي 187 تمام. بحيث هذه استراتيجيات هي عدة استراتيجيات تختص بالأعداد وتسهل للتلميذ. مثلا أول ما نبدأ الاختبارات أول اختبار يتعرض له التلميذ وقت اللي يجيو التلاميذ مش يقراو ونعملوا اختبارات من 50 عملية فيهم عملية 10 عمليات جمع 10 عمليات طرح و30 عملية تضرب. هذوما في أغلب الحالات وأحسن الحالات يوصل لك التلميذ يعمل 37 عملية 37 عملية بين صحيحة وغلطة في نصف ساعة توقيت. وقت اللي يكمل الدورة اللي هي في 20 ساعة يوصل يعمل نضاعف العدد يولي 20 عملية جمع و 20 عملية طرح و 60 عملية ضرب. والعمليات هذيك فاش تقدم في خط واحد معناها التلميذ تلقاه يحسب ومونتالمون يحط في النتيجه قدامه. هذه يوصل في نصف ساعه نفس التوقيت اللي عطيناه له قبل اول ما دخل في 50 عمليه كما قلت لكم 10 جمع و10 طرح و30 ضرب. هذه في نصف ساعه يعمل اقصى الحالات تعمل في 30 عمليه. والمعدل في لقناة 17 عملية المعدل نتاع العمليات اللي يعملوها السيارات في المستوى هذا. لكن وقت اللي يتم التدريب نتاعه فكل 100 عملية اون دوبل يوليو 100 عملية اللي هما 20 عاود 20 ضرب 60 ضرب و20 طرح و20 جمع. فكل 100 عملية يوصل للتلميذ يعمل ب 80 والبعض 100 عملية صحيحة في نصف ساعة نفس التوقيت. علاش اخترت في الجيم العمليات هذه باش نعطيك هي ماهيش ماشي العمليه لكن الانسان يولي يخدم مخه في الاشياء هذه ووكل الرياضيات بالذات اللي معناها مهوله القرايه قدام اي واحد وغنات تحكي عن الرياضيات شنو الرياضيات ماتيماتيك معناها هدره كبيره وتخوفوا لين وقعنا اكثر في الملل الدراسي في النفور من الدراسه اكثر يهربوا من المات باش يمشي لللاتر باش بالذات عندنا في المنطقه الثميكيه ما فهمش المهم يولي يهرب لللاتر شكون باش يكون لي كادر كيفاش باش تكونوا لي كادر عندنا في رجيماتو. هذاك علاش اخترتوا انتم سنه رياضيات فيديه في رجيماتو؟ اي نعم احنا للغايه هذه الهدف واضح. هي الفكره انا ما نخبيش عليك هي الفكره معناها بدات من عام ناول 15 اكتوبر انطلقنا مع عيد الجلاء في 15 اكتوبر 2018 فهمت. وهذه فيها زاده حتى رمزيه معناها كيما تم الجلاء العسكري وكيما تم الجلاء بدماء شهدائنا يتم الجلاء بمخاخ وليداتنا ان شاء الله من الرواسب اللي تخلفها كيما نقول الاستعمار. الخريطه اللي في الملتقى اللي عطيتها لي ذيك فيها وين موجود الرياضيات هذيك الرياضيات الفيديه اللي هي تو عندها سنه بدات تمتد على كامل الجمهوريه على كامل الجمهوريه ينقص بعض وقاعد يتكونوا تو فيها في اللحظه اللي نبحثيكم معهد كريفت اللي هو في كريف في صفاقس هو اللي ادخل هالماده هذه وعنده الحصريه نتاعها وهو اللي وزع في الشهيد هو اللي كون في المكونين ومدير السي رفيق اصحابه نشكروه بالمناسبه والمدرب سي معز الطريقي هو اللي جاب الماده هذه وقاعد يدرب فيها في في في, في المدربين في صفاقس وفي سوسه في اماكن هذه يعملوا اجتماعات ويدربوهم ويوزعهم. عاد نعطيك لمحه احنا كيفاش جات الفكره هذه. انا منيش اصل رجيماتو انا اصلي من سوسه رضا رويس من سوسه من ساكن تحديدا وخذيت مقاسم فنيه في رجيماتو لكن هذه الكل ارض تراب بادية من سنوات كبيره من 2001 وليت واحد من اهل المنطقه حتى اني كنت سالت مراسلنا مراسل نتاعنا سي حكيم هو مشكروه. حكيم هو اللي قلت له راني نحب شكون نحكوا على رضيت الفايدي في رجيماتو نحب نحكي رجيماتو اعطاني الاسم نتاعك معناها هم يعتبروك واحد من اهل المنطقه ان شاء الله الشرف وفي نفس الوقت نشكر سي حكيم على التعريف بيا ونشكر سي عزيز كاروس واللي كان سبب حتى عزيز كاروس كان تفضل فيهم قلت لك المنطقه لكل البلاد يعني وقت اللي نقرا في الجامعه اكل الفوايه اللي نتمتع بيه واكل ريستورون نتمتع بيه جاي ملاليم منه من من من رجيماتو ما وطن اللي ثمي كامل في الدوله وعلاش ما نخدمش ثميكم ما نتوجدش ثم لكن تواجدي لازم يكون عنده اضافيات ان شاء الله. قلت مدام فسحوا لي الكسب غادي كي ولا الامتلاك غادي كي معناها حتى اني لازم نكون مسؤول نعملوا اضافه. لاحظت اللي رجيم معتوق منطقه معناها معروفه تاريخيا اللي هي منفى ويحز في النفس اللي بعض الناس يحبوا يحافظوا على التسميه هذيك او الصيغه هذيك بينما انا وزوجتي ووليداتي نعتبروها سامحني نعتبرها جزيرة أحلام الصحراء. أه. إذا كان عندنا جزيرة أحلام اللي هي جربة يحيط بها البحر، احنا جزيرة أحلام اللي هي رجيم معتوق يحيط بها الصحراء. والكلمة هذه أنا متأكد منها ومقتنع بها ومتشرب بها. وكعلاش نستدعي ونجيب في في في في ناس، وأنا ناشط في المجتمع المدني وزوجتي، ونجيب في في أصحابي وأحبابي، ما هيش كل منفى اللي تحكوا عليه فضلوا. وكل من جاء أبهر وأعجب ورجع اللوم، ما نكذبش عليك حتى على الألم. هذاك علاش ما عشبش نسلك على حاجة في يرجي معتوك، لكن قبل هي تنمشوا الدوز مع متصرة بنعون باش نحكوا على حملة في كامل معتمديات القبيل اللي نفزوها في هاشتاج نظف بلادك. منتصر صباح الفل والياسمين. صباح خير منتصر. صباح خير. صباح النور، مرحبا بك على موجات نفزوة أفيم، كنت من المشاركين ومنظمين حملة النظافة أمس، حكينا على الأجواء يا منتصر. والله احنا بدينا في حملة النظافة اختي في كامل تراب الجمهورية، ومبدئيا توا في تبلي كاملة، وتحديدا في دوز، فهمتني؟ في دوز بدينا في ان شاء الله في مدخل بلاد دوز بإذن الله باش يشرف العباد الكل. اي وفي المنطقة السياحية ان شاء الله باش تعجب السياح سواء كانت داخلية او خارجية، فهمتني؟ وبإذن الله ما زالت الأشغال متواصلة، وما زلنا نبادر إن شاء الله لأن تكملوا حملتنا هذه. شنو عملتوا فيهم منتصر الأماكن هذا مزوز؟ والله الأماكن ما زالت إن شاء الله ما زلنا معنا برمشتوا مش تعمل فيهم رسوم كاريكاتيرية معنا. كيفاش؟ مش تعمل فيهم رسوم كاريكاتيرية، شنية أنواع اللي متعزينة؟ لا لا، فما حتى رسومات إن شاء الله ضبطناها حتى في البوجات متاع النماد، فهمتني؟ يرمز على على الصحراء والبدو، فهمتني؟ اي وان شاء الله ما زالت الابداعات باش نكملوا ان شاء الله باذن الله. وكلها كانت شبابيه بحته منتصر. كيفاش؟ كلها كانت مبادرات شبابيه بحته. اكيد اكيد اكيد ان شاء الله، وهذا كل بفضل الشباب كامل، فهمتي؟ ان شاء الله شباب وشابات، وباذن الله ما زلنا متواصلين فيها انتي ورجال، ونتعاونوا عليها يد واحده ان شاء الله. واضح، يعطيكم الصحة. الأجواء كانت رائعة جدا في كامل نفزاوة، وهذه من الشباب، فما أكيد من السلطة تكون دعمكم منتصر. والله الدعم إن شاء الله الدعم الأفضل راجع إن شاء الله للأهالي، الأهالي كل متعاونة مع بعضها، والفضل راجع بارك الله فيهم، حتى البلدية والمعتمدية فما يعانات، فهمتي؟ والأهالي الأكثر تلمد، فهمتي؟ ويلمدوا أحدهم، فهمتي؟ خدمة كل من الأهالي المنطقة هذه. يعطيك الصحة، شكرا لكم، إن شاء الله بالتوفيق. هذه كان ترجع كان بالمخفرة الفخر لشباب ولاية إقبيلي. شكرا لك، يعطيك الصحة، نهار كاسة الأيام، ربي يوفقكم عليك، وان شاء الله ما زلت تشوفوا خير ان شاء الله. ان شاء الله اكيد، ونكونوا مكبين، وتبعث لنا الصور زاد النجم نهبطوها على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة، وتبعثوا هنا وعلاش لا نشارككم في الفرحه كما قلت، صور رائعه امس كانت تبرتجت في مواقع التواصل الاجتماعي. باش نرجع لسيريضا، قلت لك بما ان اللي كنا نحكوا فيه تو على تجذرك في جمعتوك، واللي مشكور في التعبير تعتبرها واحه في الصحراء، وطبعا هي بمجهود كبير جزيره احلام زاد، مش حتى واحه. باش نحكوا على شوي من المشاغل اللي ممكن يعاني منها المساكنين في جمعتوك. لا خلينا نرجع كلمتين على الرياض البيجاز. ترفع قلنا ثم احساس بالملل الدراسي في في في في كامل الجمهوريه، مش كان الفكره هذه هي اللي تكونت فيها المدامه عندي، ان شاء الله يكون معها لقاكم معكم تعرفكم بالتدقيق معنا وتعرفنا اي. وكان رفع الشعار شعار شو اسمي الفيديك هذه، عندما تصبح الرياضيه تمتع يا صباح الصغير تمتع، وهذا احسسناه في هالسنه هذه التقييم. اي نعم، الصغيرات حسيناهم في السنه هذه التقييميه، حسيناهم اللي هم بالمجد مواليه، تقول كان ابني يدخل الدار يطيش الكرطابله في بيته ويخرج يلعب، قال توا يقفل الباب على روحه ويقول لك لا مش نقعد نقرا. هذا معناها ولا الاولياء ولا الاخوه المدرسين زاد حسوا بالتميز هذا، وزدنا عملنا التظاهره السنه هذه السنه في ديك تحت شعار نشوف في غدوه خير. وحسوا بها الصغيرات، ونشوفوا في ان شاء الله في غدوه خير بكل الناس كل كي، وان شاء الله يتنحل من الدراسه، وان شاء الله تعمل اضافه للمنطقه ان شاء الله. بارك الله فيك. نرجعوا لرجيمعتوك. رجيمعتوك كما معروف ديما نلاحظوا اللي هي منطقه بعيده تبعد على مقر السياده اللي هو معناها في الولايه قبليه بال 130 كيلومتر، وهذا شيء معناها قاعد متعبنا في التواصل والاتصال بالولاية وبالإدارات. أي إنسان حاجته الحمد لله تولت عنا بلدية ومعتمدية خفت علينا على الأقل فك المضمون وفك الوثائق هذيكية ليجاليزاسيون ولا شيء هذيك، لكن ناقص ياسر ياسر الحوايج أهمها. احنا لو كان يتحل علينا الطريق اللي هو معناه الرابط بيننا وبين فوق على يوصل من تبلي حتى الفوار البنية التحتية متاع عميش البنية التحتية خاطر ما تنساش رجيم معتوق هي هي فيها نقلة نوعية. رجيم معتوق ماهيش عدمي مش من لحظة معناها فارغة وجينا، هي رجيم معتوق هي عندها أهلها وناسها الكرام نحن نوجههم تحية كبيرة اللي هما كانوا مربي حيوانات كانوا اصبحوا اليوم مزارعين. ثم نقله كبيره في الفيش هذا ما هوش سهل باش يتنقلك من مزارع وفي نفس الوقت وقت اللي هم مزارعين وعنا واحات نخيل كبيره لاحظوا اللي ما توفر لهم حتى شيء باش يواكبك التطور نتاعهم تطورهم الديموغرافي لصغيراتهم تطورهم هما او تغييرهم فكرتهم فك في الميدان الفلاحي اللي من تربيه الحيوانات للزراعه. مثلا ما يجيوناش احنا التجار ما يجيوناش المقاولين وما يجيوناش خاطر للوعور الطريق هذاك وبالذات ركزوا على الطريق. وسمعت انا كناشط في الـ في الـ في الـ العمل المجتمع المدني أنه الطريق هذايا قد ما صبرنا ويمكن مش يفطرون على جرادة مع لأنه مش جينا طريق معناها من من من من من كاليتي ماهيش المطلوب بها. احنا حبوه يكون طريق كما الطريق الرابطة بين فوار ودوز وبين دوز ويكتمل حتى الرجيم معتوق. علاش؟ خاطرنا احنا في عزلة كبيرة. مثلا التمر نتاعنا مش نعطيك فكرة عليه، احنا باش متواجدين غادي انا الاول باش متواجد غادي بك النخلة هذيك هي اذا كان متوفر لهاش العناصر المنتجة لها ما مقابل بأرض نخلة. هاك الفلاح هو كل الإنسان اللي بدلت له انت سيرته تواش مش مش قاعد يعمل ثم النخلة هذه لازمها جميع الأطراف تتظافر وتتلم باش تنجحك النخلة. لكن إيش نلقاو؟ نلقاو الطريق ما يجيوناش للتجار، نقعدوا احنا معزولين وقعدنا لفئة فئة من التجار مع كامل احتراماتي مش بكلهم، فئة منهم اللي قاعد تبتز وتستغل ولربما تتحايل على الفلاح اللي هو ما عندوش التقاليد كما جماعة نفزاوة وكما جماعة توزر كما جماعة جريد في الدقلة ويستغل وك الطيبة نتاعه ويستغل وك ينجم نحياله حتى هو يضحك. حتى نرجع لك في هذه السيارة رضا أنيس عطية حضر معنا من الفوار. صباح النور أنيس عف بيه. مساش نعودوا انتو نختم مع سيريدان بعد نعودوا نرجع اكيد لزوز مكالمات. نعود ذكروا اني كنت بالتنسيق مع كل متدخلين من معتمديات الكل متاع ولاية قبيلي حول حملة النظافة. هو قبل ما نختم اكيد نحب نحكي بعجالة سيريدان خد الوقت دهمنا على الشباب في رجيم معتوق. الشباب في رجيم معتوق ما شاء الله ليه الشباب هو اللي طور هو اللي امشنا في الشباب ما شاء الله ليه طامح وطموح وفهمت الله ويعمل في اشياء شوفوا في صفحات فيسبوك اشياء رائعة بصراحه عنده افكار وزيد بالتواجد سي حكيم بن عمار شكرا ليهم ان شاء الله بالتنسيق معاكم اللي قاعد يوصل صوت الشباب هذاك ولكن انتم ادخلوا للصفحات اللي يكون فيهم الشباب صفحات الشباب ما شاء الله عليهم اشياء معناها والله لو كان تشوف اخت فاطمه شباب صغير ها ويبدا هذا علاش ما يتاثرش. والغريبة وقت اللي ساعات نشوف بالتأطير تقصد بالتأطير تقدم له أشياء مثلا تجيب دار الشباب صحيح قاعدة في الإنجاز لكن خطاها ماهيش متسرعة مش كما نشوفه في مناطق أخرى. يا ودي الشباب هذا كره شباب تونسي كيما تعمل في المنار وفي المنزه وتعمل في هذيك اعمل لاني وصلي طريق وصلي انت تو ينشط في الفيسبوك وماهوش متمتع في الفيسبوك ملزم معناها الدي بي ضعيف ياسر كيفاش مش وصل افكاره للخارج كيفاش مش ينشط كيما ويتواصل معاكم مع غيركم وكيما قلنا الطريق حتى عنده شكون يجي ولا مش يمشي يتواصل كذا طريق قضايا معطله ويخاف منها هو وغيره مثلا مش نعمل منشآت مش يعمل اشياء الناس تخاف باش يجينا الغادي كي من الحاله الموجوده فهمت ما عندناش كيما قلت دار الشباب قاعده تتكون لكن المقاولين هذه دعوه للمقاولين باش ما يخافوش من رجيماتو ويتفضلوا بحذانا وخلف الربح المادي راهو ثم ربح معنوي راك تخدم في بلادك اذا كان ما تجيش انت تخدم اذا كان انت مش تخدم هذه وثم بعض معلمين وسام نحترموهم ونوجه لهم دعوه لكن تلقاهم خايفين ومتخوفين ومخوفينهم من رجيماتو علاش تفضل راهي اذا كان انا مشيت عازب واليوم عندي صغيرات واش كنت قريهم لي نجيب لهم الاندوشين باش يقريهم لي تقريهم انت وتتطوع ويجوا ومرحبا بكم اللي عنده اشكاليه تفضل السيد المعتمد نشكروه على الذمه السيد رئيس البلديه على الذمه في كل الحالات صدقني يعطوا شخصيه لاي حاجه واي حاجه سيدي داش ويخلوا نرجع لك انيسه من الفوار صباح النور أنيس صباح النور مرحبا بك كامل الفوار نحكوا على حملة نظافة في إطار حملة الوطنية اللي صارت في كل ربوع عن نفزوة أنيس احكي لنا على حملة النظافة اللي صارت تكون شارك فيها وكيفاش كانت والله كانت حملة طيارة على الأخر بحكم كان الشباب الكل كان متدخل فيها من كل الفئات معناها كان إناث ولاد وهي بدأت عفوية معناها عن طريق اصحاب المحلات بداوا ينظفوا قدام الحوانيت بتاعينهم وبدات الشباب تتفاعل معاهم وكل شيء وبعد طلبنا المساعده من البلديه اللي هي يسمى ماهيش بلديه كما البلديات الاخرين في تبلي اي مزيت ما حد من جميع ما ناقص اقسم بالله الدنيا هذه على قدهم ولكن سعد كان ما يمنعش اللي عاونتكم معنا هي هي كمامة لكن الامكانيات ما فماش معناها تمشي تطلب ارض براوس يقول لك عندي كان برويطه هكا هو فهمت وما تنجمش تلوم عليها تعرف بلديه الفوار هذه اقسم بالله باللي كانت معتمديه وهي مهمشه وجات بلديه جات مهمشه اكثر ما فهمتش علاش احنا تو نحكم معناها كولايه كامله قولي مهمشه معناها في تونس الكل صحيح ولا بي هو بيه لكن نحكي لك على الفوار تلقاها اكثر نقطه مهمشه في قبلي هو ممكن هو كشاب تفضل فهمتي نطلبوا حاجه مثال اقل شيء فرعستيك اقل شيء شوف اني نقترح عليك انك تكون حاضر معنا في الاستوديو ونقلوا اكثر مشاغل الفوار شنو رايك مشاغل الفوار تكون حاضر معنا لكن تو نكملوا نحكوا في الاجواء نتاع حمله النظافه ايوه كيفاش كانت ما بين المواطنين كان شباب متطوع قلت لك كما قلت لك معناها من الفئات الكل حتى اللي يخدم صيب خدمته وجانا وكل شيء معناها عندنا مثلا نذكر جماعه الدكوره تاع الفوار الناس هنا صيب تخدمها وجات تدعي مع الصيب الكل يعطيهم الصحه فهمتي وعملنا ياس مع فكر طيارة على الاخر كان شفتها وكل الورد هذيك اي هي شفناها هذيك في الفوار اي بالحق فهمتي. رسمه رائعه جدا اي يعطيكم الصحه كان شباب متطوع قلت لك معنا بصيفة عفوية يعطيكم احزاب لا دخلت لمنا هذه هو المهم يعطيكم الصحة وان شاء الله ديما متألقين واكيد باش نبقوا نتبعوكم مع عمر سنة محمد بن عبد الله إلي مشكور اللي مدك مدنا برقم يكون حاضر معنا شكرا ليك وان شاء الله ديما موافقين الله يبارك لكم ان شاء الله الله يخليك باش نكملوا اكيد مازال عندنا اللي نسقت معاه مازال عندنا قبلي شماليه مازال قبلي كنت نسقت مع حسام حمادي ومعز بن حاب من سوق الحد لكن قبل باش نقول للسريضالي تعنا وجينا من رجيم معتوق اليوم بالذمه رغم التعب اللي كان اللي شهد العمل بتاعها شكرا جزيلا انت كنت حاضر معنا باش نكملوا نحكوا مع زوجتك خاطر ممكن هي المدربه من القلة الوطنيين في الرياضات الفيدية أكيد شكرا لك على حضورك كل ما مشاغل جمعتك أكيد باش تبعها في قسم الأخبار شكرا لك مرة أخرى باش نخلي لك الختام تفضل بارك الله فيك بطبيعة الحال الرياضات الفيدية توا كما قلت مع الزوجة اللي هي أي. ولكن ثم نطالبوا في جمعتك بالذات باش تمنعوا التمور تاعنا وباش كما قلت الشباب باش يتحرك اللي معناها عنده الفلوس اللي ما بالطريقة هذه منتوج وقاعد يهدر قاعد يضيع منه ماذا بينا باحداث ديوان التمور فهمتش وثم عندنا مسالك معناها متهرئه ما يتشجعش التاجر الصحيح اللي بيرم ما يتشجعش باش يجينا الغادي كاي فهمتش مسالك الفلاحيه وحتى بالذات اهم شيء هو الطريق اللي تربط بينا وبين فوار لازم يكون بذا جوده ولا وخليه ارشاد الفلاحي لابد من تفعيلها لاني منطقه كلها فلاحه وتفتقد الاشياء هي لتعاون النخله للانتاج وحاجه بربي ملاحظه صغيره على ستاك انه عم ناول في الصيف تعبنا ياسر مستاك نرجو لهم كلمه باش يتفكرونا انه العام الجاي من تتفاداو على الاقل هانم ياخذوا احتياطاتهم من تو انا مازال فما في الفتره الحرجه اللي تطلب فيها النخله كذا يقع الانقطاع بالسبع سوايع ما نتمتعوش بالماء وكعلاش يكثر علينا الجبد يكثر علينا المديوكر معناها الغله اللي تجي ضعيفه وتجي ناقصه جوده واضح شكرا مره اخرى اني نشكرك على حضورك لينا اللي جيتنا مرجيم خصيصا شكرا لك سيدي ذا على حضورك معنا مسيت معكم مشوارنا فاصل غني ونرجع في متابعتنا خلوها أغنية جنات أكيد، ولكن حاضر معنا كما قلت لكم في مواكبة حملات النظافة اللي صارت، واللي فما اللي ما نعرفوش فما حملات نظافة عندها أكثر من عام من برج وأكثر من أشهر، وبدايتها كانت قبل حتى مصير حملة النظافة الوطنية مثل الحملة اللي صارت في تنبيب. ذاك ليش حاضر معنا الناشط من المجتمع المدني صديق تواتي من تنبيب. صباح النور. صباح النور فاطمة، صباح النور كل مستمعي يونس زوا كان في قبل من من من من شيدان حتى للجمعات ومن سرغيلان حتى الفطنة. شكرا لك. كما قلت فما حملات نظافة عندها برشا من اللي كانت مبارزة مش بونفة الحملة الوطنية ولا هاشتاج حالة وعي كما اللي صار في تنبيب، كان تعطينا أكثر تفاصيل للصادق. شكرا فاطمة. بالفعل هو كان مسار كامل تقريبا منذ نهار 3-26 مارس 2019 كانت زيارة معناها ميدانية مبرمجة من والي الجهة مرفوق بمعتمد قبلي الشمالية ورئيس بلدية والسلطة الجهوية يعني المسؤولين الجهويين تقريبا الكل، الثقافة الشباب والرياضة الصحة كانت معهم بلدية تجهيز التطهير والستاك. كانت زيارة لمدرسة تنبيب وين تم عقد جلسة عمل تم يعني أصبت إلى قرارات بقينا معنا نسعو كمواطنين وناشطين في المجتمع المدني لتفعيل القرارات هذه، خاصة أن تنبيب بصراحة مظلومة جغرافيا حتى الموقع مقارنة بعدة قرى. انطلقنا في عدة إجراءات، بدينا بالتنظيف النشعيات يعني اللي من 2009 ما لم يقع تنظيفها ومعناه 12 يوم والآلات والمعدات قامت بتنظيف جميع النشعيات في في في تنبيب. ثم بعض الإجراءات الأخرى كما متابعة حملة نظافة، قمنا بحملة نظافة نتذكرها يوم تقريبا يوم 29 مارس، حملة أولى ثم حملة أخرى ثانية، وهذه الحملة الثالثة لإزالة مصب فضلات طريق تلمين القطعاية بعد إزالة المصب الأول طريق تنبار يعني في تنبيب الجديدة. واضح الفكرة كما قلنا سي صادق عندها برشا في تنبيب، وهذا اللي صار أمس. كانت أجواء كيفش كانت الأجواء أصفن هنا؟ والله الدعوة معناها الدعوة كما قلت حبينا نتابع الجلسات اللي صارت من شهر مارس، آخر جلسة صارت يوم 9 أكتوبر بمقر الولاية، حضور عدد من مواطني قرية تنبيب والسلطة الجهوية، وتم الاتفاق مع ممثلة البلدية مشكورة سيدة نبيها مرابط على على على تكثيف حملات الرفع والكنس في قرية تنبيب، باعتبار أن جرار البلدية يتنقل التنبيب في يومين بركة، يوم الأربعاء ويوم السبت. وحبينا نحاول بصراحة لأن النقطة السوداء على المدخل الغربي والشرقي لجهة تنبيب كان عندهم تأثير سلبي حتى على حياة المواطنين وحتى على صورة وجمالية الواحات والقرية غاديكا. بعد إزالة المصب الأول يعني تقريبا في شهر أبريل 2019 حبينا وقينا نسعوا باش نزيلوا المصب الثاني، بدينا في رفع ما يمكن رفعه بالتعاون مع البلدية مشكورة وبحضور كاتب عام بلدية والمعتمد قبلي الشمالية وعمدة المنطقة، مشكورين الناس الكل ومواطنين من جهة تنبيب. الإشكال أنه المصب ذاك أخت فاطمة كان مبرمج في تقريبا في بين 2012 و2013 لإنجاز مركز شبابي واحي بقرية تنبيب على غرار مشاريع التنمية المندمجة التي برمجتها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في معتمدية قبلي الشمالية، على غرار القرية الحرفية السياحية بتلمين، ملعب المعشب الحي بتلمين، وملعب الحي المعشب في سطيميا، وبالتنسيق مع حتى مع منسق برنامج التنمية المندمجة بقبلي. المشكل الوحيد اللي تحول هذا المركز وقطعة الأرض اللي كانت مخطط إلى مصب نفيس إلى مصب فضل لغياب التمويل ومصادر التمويل. هاك على شهدي دعوة قبل دعوة إلى إلى إلى تفعيل البرنامج هذاك، ومن هنا نتوجه للسيد الوالي وللسلطة الجهوية، وحتى كنت دونت تدوين على صفحة الفيسبوك توجهت برسالة لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وزير شؤون الشباب والرياضة لدعم جهة تنبيب في تفعيل المشروع هذاك. علاش لا؟ لأنه قبل 2020 علما أنه دراسات المتعلقة بإنجاز المشروع تمت في انتظار معناها إيجاد مصادر تمويل في أقرب وقت ممكن باش يتحول تتحول القطعة الأرض ذيك إلى مركز شبابي واحد، ومعنا على غرار مثلا نعطيك اكزامبل بني مطير في في في ولاية جندوبة. واضح، شكرا لك صديقي تواتي، ونعتذر خاطر عطلناك على الاشغال نتاعك. مواصلين معكم ماشيين للسوق لحد في حملات النظافه. نزار حاضر معنا عبر الهاتف. صباح النور نزار. صباح النور. صباح الفل والياسمين. اي شفتي عملتوا عرس امس في سوق لحد؟ اي ان شاء الله انا نحركوا شوي شوي. احكي لنا شنو صار فيه وشكون الاطراف اللي شاركت؟ والله يشارك مجتمع نتاعنا جماعتنا الاولاد الحومه هنا جماعه البلاد كل واحد يشارك باللي يقدر عليه. كيفاش كانت الاجواء نزار؟ والله الجو نصلي على النبي ناس كل حاله وعي بارك الله وكلهم نشطين وناس كل تخدم يعني بقلب ربه، ما عندناش وقت، ما عندناش من الصباح لليل اي وقت يعني. مع على غرار بقيه ممكن ما تمديت قبل لي فما شكون عمل رسوم كاريكاتيره فجاتنا جميله جدا، انتوا سوق لحد شنو عملتوا؟ والله أنا عملنا شوية في الحيط شوية رسوم عن ناجي مشكور وأنا لي داخل مصلاح، وعملنا رسم ترسمت في الوطاش على باش حضروا تربيات وخلين الليلة وأنا نمشي إن شاء الله. واضح، إن شاء الله نكونوا مكبين لكل حملاتكم وبالتوفيق لكم. شكون اللي عاونكم؟ كيفاش كان دور البلدية معاكم نزار؟ والله البلدية داك بعثت الدكتورة مسمت شوية ترابح نيما كل من الأولاد في داك وحدنا يعني عاملة بركة ما عاونكم حد معناه؟ لا لا. واضح، شكرا لك يعطيك الصحة، وأكيد ماذا بينك أن تبعثنا صور الكاريكاتير باش تشوفوا الكفاءات اللي عندنا في نفزاوة على صفتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة، باش تكون حاضرة معنا في سيت موجود في زاوية حرف. واضح، نبعثهمكم في الفيسبوك على الفيسبوك أكيد باش نشاركوها مع كل المتابعين. يعطيك الصحة نزار، شكرا لك. باش نمشوا، هو كنت نسقت مع معز حامد زادة من سوق لحد، عن قبيلي نسقت مع حسام حمادي قاعدين نشوفوا في سليم صغير زادة مش حاضر معنا حتى واحد فيهم للأسف، هذوما نسقت معاهم من أمس خاطر فما في جنعورة شفت عرس كامل، فما شكون جابوا دربوكة، فما ناس جابت مأكولات، فما ناس جابت مشروبات، فما شكون ساهم الصغيرات ومع الكبار مع كل فئة المجتمع المدني. مشهد رائع أمس شفناه، حبيت نواكبها مع حسام ولا وسام، تحصلناش عليهم زوز لكن ما يمنعش اللي صور انا شفناه في مواقع التواصل الاجتماعي، وان شاء الله تكون معنا التسجيل معهم باش نعرفوا الاجواء اكثر حميمية خاطر كانت اجواء رائعة جدا. كي تشوف صورة من الصور فيها كيفاش مرأة، خاصة صورة اللي لفتت انتباهي المرأة اللي تدهن والاخر اللي تشرب فيه هي في المية، فما تعاون كبير، فما روح جماعية كبيرة. احنا لليوم مشينا فيه البرسة مع تمديات من قبل اللي راهو في خصوص حملة نظافة اللي ما لقيتوش معنا اليوم راهو معنا هو ما تحصلناش عليه، خاطر تقريبا نسقت مع كل مع تمديات قبل اللي فوار دوزر جمعتوك قبل اللي جنوبية قبل اللي شمالية كانوا حاضرين معنا، فقدت قبل المدينة ما حضرتش معنا. اتصلت بحسام من حمادي من ام الزادة على شلي باش ناخذوا منه صور خاطر كان فما اكثر جو وذين، قلنا نقل هنا في صفحتنا على تواصل الفيسبوك وإلا على مواقع التواصل الاجتماعي عموما. مشينا اللي رجمعتو تحدثنا على مشاغل الفي لحى والطريق متاعها اللي ما زلت منذ سنين هو ما زال على حاله. مشينا زاد لي برنامج صحتي عزيزة لبشرة الكبلي مستوصفات، ما عادش تولوا تمشوا تعملوا تحليل في كبلي مضطرين تعملوا فم في المستوصف، التخطيط زاد هو يجيكم حتى لعندكم مرة أخرى. ماموغراف بشرة باش تكون حاضرة عنا زاد التوضيح متاع سي هشام يساوي حول لما يقوموا به السواق الحافلات والنقل، إن شاء الله يكون حاضر معنا أحدهم وقيدون منهم نحكوا أكثر على المشاغل هذه. هذه هو مشوارنا اليوم في صباحك يا قبل نصيف زيتون جديد على قد المحبة باش نخدموا بها، مع تحية فاطمة جيني أمام ميكروفون زميع اللي درمولي من وراء الأجهزة الإلكترونية، زوز باندي نجم نقول خاطر ديما يحتلوا الاستوديو، برهان بن عبد الله وعلي العبيد باش يجيكم بعد شوي ما تبدلوش الموجة. شكرا لكل من تابعنا اليوم، نهاركم أسعد الأيام، بسلامة.